دكتور وائل، 3 2 1. اتفضل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المحاضرة السابعة من سلسلة محاضرات سبعينية المستشار عبد الجواد ياسين، حيث نناقش كتبه في 15 محاضرة. ضيفنا اليوم الدكتور حسام الدين درويش، وهو صديق لصالون تفكير وتكلم عدة مرات، آخرها كان السنة الماضية. هو كاتب وباحث ومحاضر، ولد في مدينة حلب الشهباء في سوريا، وحاضر في عدد من الجامعات الألمانية، كيرن، لايبسيك، دويسبرغ، إسن، وحاصل على الدكتوراه في الفلسفة اختصاص الهرمنوطيقة بدرجة مشرف جدا، مع تهنئة من لجنة التحكيم من جامعة بوردور الثالثة في فرنسا. صدر له حتى الآن 7 كتب باللغة العربية وكتب أخرى باللغة الفرنسية، سأذكر فقط يعني آخر سنتين. السنة الماضية صدر له كتاب في فلسفة الاعتراف وسياسات الهوية، نقد المقاربة الثقافوية للثقافة العربية الإسلامية، وهذا العام صدر له درويش بين القدر والمصير في الفلسفة والثورة، وكتاب منمنمات فكرية وحوارية في الفلسفة والحياة اليومية والقضية الفلسطينية. الدكتور حسام سيكلمنا اليوم عن اجتماعيات السلطة، عفوا سيكلمنا اليوم عن الدين والتدين والأخلاق. تفضل أستاذنا الكريم. مساء الورد، شكرا كثير صديقي العزيز دكتور وائل، شكرا كثير لصالون تفكير على الدعوة. العنوان اللي راح أحكي فيه اليوم هو الأخلاق في ثنائية أو مثنوية، يعني الدين والتدين عند عبد الجواد ياسين. خليني أبدأ أشرح يعني العنوان بكلمات سريعة. يعني ممكن اول شيء كلمه ثنائيه او مثنويه، يعني لما بنحكي هو في طرفين عند عبد الجواد ياسين، في تمييز بين الدين والتدين. السؤال، هل هذه ثنائيه ام مثنويه؟ الثنائيه بمعنى هناك طرفان يمكن ان يكون مختلفان، لكن ليس بينهما تناقض بالضروره، والاهم من هيك ليس بينهما تراتبيه معياريه، بمعنى طرف احسن من طرف او طرف أقل أسوأ أو أقل سوءا من طرف، إذا ليس بينهم مثلا. لكن الثنائية يمكن أن تكون من منظور ثنائي ومن منظور مثنوي، مثلا الرجل والمرأة ثنائية، لكن إذا قلنا أن الرجل أفضل أو الرجل أسوأ من المرأة والرجل مختلف تماما عن المرأة، فهو يتحول من ثنائية إلى مثنوية، بمعنى أن طرفان متناقضان وبينهما اختلاف معياري، يعني كما نقول الله الشيطان، الأبيض والأسود أحيانا، إلى ما هو هذه الثنائيات. هلا الحديث هو عن الطرفين الدين والتدين، إلى أي حد هما يشكلان ثنائية أو مثنوية، والحديث هنا عن الأخلاق في هذه الثنائية والمثنوية. هلا كما نعرف التمييز بين الدين والتدين عند عبد الجواد ياسين لن أتحدث عنه كثيرا، لأن تتحدث انطلاقا منه أكثر مما تتحدث عنه. الدين والتدين عند عبد الجواد ياسين، الدين هو باختصار الإيمان بالله والأخلاق الكونية. إذا هذا هو الجانب الإلهي، الجانب الثابت غير المتغير من الدين. فيما عدا ذلك هناك طبعا جانب متغير من الدين هو التشريعات وأمور أخرى كثيرة ليست يعني مهمة أو ليست من الدين أصلا. هذه الثنائية يعني يجب الإشارة في بداية إلى أنها ليست حاضرة في العالم بقدر حضورها في العالم الإسلامي، يعني بمعنى يندر أو يستحيل ربما أن تجد عنوان باللغة الإنجليزية أو العربية أو الفرنسية أو الألمانية كتاب أو مهم أو حتى غير مهم عن الدين والتدين. بمعنى هو في حين أنه في العالم العربي الإسلامي لدينا عشرات إن لم يكن أصبحنا مئات الكتب والنصوص والدراسات عن هذا الموضوع. إذا هي في الإطار المعرفي الأكاديمي العالمي البحثي الفكري ليست ثنائية أساسية. طبعا هناك حديث عنها، انه التمييز بينها، لكن ليس بالطريقه التي يتم تناولها في العالم العربي الاسلامي. لدينا ما اريد ان اقوله ان لدينا هذا التناول هو تناول يعني مشحون ايديولوجيا، هناك رغبات. نريد ان نقول ان الدين بريء من التدين، من هذا التدين او ذاك، وخاصة بريء من الإسلام السياسي الذي لا يمثل الدين. وتعرفون هذه كلمة، هذا لا يمثل الإسلام، هذا لا يمثل الدين، هذا كذا، كم هي موجودة لدينا. لا نسمعك الآن. معلش افتح الميكروفون من التليفون لأنه الصوت وقف من ال أيوه آسف. إذا تريد أن تقول هذه الثنائية أن الدين هو النقي الصافي الجيد الممتاز العظيم الخير المطلق إلى آخره، أما المشاكل أو السوء فهو في التدين، في هذا الفهم السيء للدين الذي يظهر في بهذه الطريقة أو تلك. إذن هناك غايات معيارية. مع العلم، ملاحظة يعني، أن عبد الجواد ياسين في كتبه يرى أن سياسية الإسلام أو الإسلام السياسي هذا من جزء من الإسلام، يعني بمعنى الإسلام منذ نشأته. يعني الطريف هنا أنه يستشهد ب برنارد لويس، ومستشرق يعني معروف، بأن هناك ترابط بين الإسلام والسياسة، وأن هذا الترابط خاص بالإسلام وغير موجود في الأديان الأخرى، لكن كل منهما يستخدمه يعني لغرض مختلف. المهم هنا أن الغرض، إذا هذا هو الغرض الأيديولوجي، نريد أن نقول أن الدين بريء من التدين الذي حصل. لكن السؤال هنا، هذه الثنائية الدين والتدين إلى أي حد مفيدة معرفيا؟ إذا كانت هي مفيدة ويمكن توظيفها أيديولوجيا يعني سياسيا، يمكن نقول هذه داعش لا تمثل الإسلام لأن الدين هو كذا، وهذه تشريعات لا تمثل، طالبان لا تمثل، أو غير ذلك. لكن إلى أي حد يمكن نقول أن هذه الثنائية مفيدة معرفيا؟ إذا فلنقل، عندما معرفيا هناك مقولات أو مفاهيم أو أفكار، إذا أردنا نعرف أنها مفيدة معرفيا، إلى أي حد تفيدنا في الوصف والتحليل يعني والتمييز؟ يعني نعرف مثلا المعرفة عند ديكارت مثلا، هناك معياران من خلالهما نقول أننا نستطيع أن نعرف أو لا نعرف. الوضوح والتمييز، يعني إذا كانت لدينا فكرة واضحة عن الشيء ونستطيع أن نقول ما هو هذا الشيء، فلدينا هذا قسم من المعرفة. الأهم أن نكون قادرين على التمييز بين هذا الشيء والأشياء الأخرى. يعني ممكن نعرف هذا السمك، لكن نميز بين أنواع السمك هنا، إذا كلما زادت قدرتنا على التمييز كلما كان لدينا معرفة أكبر. الآن إذا أخذنا أن الدين هو الأخلاق والأخلاق الكونية والإيمان بالله، هل هذا يساعدنا على التمييز مثلا بين الأديان؟ ما الفرق هنا بين الدين المسيحي والدين الإسلامي والدين اليهودي وكذا؟ كلهم دين وكلهم فيهم إيمان بالله وأخلاق كونية، مع العلم أن هذه الأخلاق الكونية حتى غير المتدينين. لكن إذا اقتصرنا الآن على مسألة الإيمان بالله، حتى الإيمان بالله ليس مقصورا على المتدينين. يعني هنا يعني هناك مثلا، ممكن سأستخدم هذا الاسم مرتين، فولتير. إذن فولتير كان في لحظة متدينا مسيحيا، لكن عندما حصلت حادثة طبيعية بمعنى زلزال لشبونة، فتوقف عن الإيمان بالدين المسيحي، لكنه بقي مؤمنا بالله وأصبح متشككا. لكن تسمى هذه الدايزم الربوبية، بمعنى أؤمن بإله، أؤمن برب، أؤمن بهذا، لكن من دون أن أؤمن بأي دين، من دون أن أعتنق أي دين، بالعكس ممكن أكون معاديا للأديان. إذا مسألة الإيمان بحد ذاتها ليست حكرا على الدين، والقول بأن الإيمان بالله هو الأساس في الدين لا يجعلنا قادرين على التمييز، ليس فقط بين الأديان المختلفة، كل الأديان فيها، ولكن حتى بين المتدين وغير المتدين الذي قد يكون مؤمنا بالله. ربما هنا ننتقل إلى مسألة الأخلاق، مركزية الأخلاق في الدين، وهذه مسألة يعني إشكالية. منذ مدة الدكتور مولاي صابر يعني تحدث من ناحية أولى برأيه أن الإسلام فيه مركزية، والقرآن يتحدث هنا فيه مركزية في الأخلاق، والسؤال الأخلاقي أساسي، لكن من ناحية أخرى يقول هناك اهتمام ضعيف جدا بهذه المسألة، أصبح الاهتمام أكثر بالعقائد والشعائر والعبادات إلى آخره. لكن بغض النظر عن هذه المسألة، إذا قلنا أن الدين هو الأخلاق، طيب يعني بمعنى هذه الأخلاق قد تكون موجودة عند المؤمنين وغير المؤمنين، قد تكون موجودة عند المسلمين والمسيحيين، فكيف نميز بينهم؟ خصوصا يعني هنا ربما أحيل على الفلسفة، المقولات الكونية العامة مقولات عمليا فارغة أو غير محددة المضمون. يعني هذه المقولات الأخلاقية نسميها thin concept، يعني بمعنى مفاهيم، يعني عادة نستخدم، لكن مفاهيم فارغة تقريبا من معنى. ما الخير؟ عندما أقول أن السيد جمال خير أو يتصف بالخير، ما الخير؟ هل هو صادق؟ هل هو أمين؟ هل هو عارف؟ إذا ما الخير؟ لا نعرف، غير محدد. فإذا حتى لو اتفقنا على هذه الأخلاق الكونية قد نختلف في كل شيء بعدها، لأنها لا تحدد، هذه الأخلاق الكونية لا تحدد مضامين محددة. هناك طبعا مقول مثلا عندما أقول شجاع فهناك صفات محددة، وهذه نسميها مفاهيم معيارية كثيفة، بمعنى فيها وصف. أنا أقول شجاع، إذا هو في مرحلة عندما يواجه خطر يستطيع أن يجابهه، يخاطر إلى آخره، لكن هذه الأخلاق الكونية إذا فارغة. إذا فلنقل أن لا الإيمان بالله ولا الأخلاق الكونية تساعدنا معرفيا، إذا ليس هنا ايديولوجيا، معرفيا على التمييز بين الأديان أو بين المتدينين أو بين الأشخاص أو بين الأفكار أو بين الاختلافات الفعلية. إذا نبقى هنا فقط نربط بهذه المسائل. بهذا المعنى لدي شكوك كبيرة في أن يكون لهذه الثنائية أي فائدة أصلا من الناحية المعرفية، لكن طبعا من الناحية الأيديولوجية سهل أن نستخدمها، نقول هذا هو الدين الصحيح وأنت تدينك هو ليس الدين، لا يناسب الدين الصحيح كما أراه أنا. طيب من ناحية أخرى، هذه ثنائية الدين والتدين هي تريد أن تحيط، يعني هي تعرفون هي لها أشكال مختلفة بين المقدس والدنيوي، بين الفكر والفكر الديني، كان الحديث سابقا عن الدين والفكر الديني، عن الفكر والممارسة إلى آخره. طيب إذا هي إذا أردنا أن نجردها، هي تريد أن تبحث عن ثابت معين وتقول الباقي متغيرات. إذا هي تريد أن تبحث عن ثابت، هذا لأن الدين يعني أكبر مشكلة يواجهها فكر يريد أن يستمر في التاريخ هي التاريخ، الزمن. يعني كل معركة، إذا يعني قلنا الفلسفة، كل معركة يمكن أن تفوز بها إلا المعركة مع الزمن. الزمن يؤثر بالضرورة في المكان والزمان، فالدين كي يريد أن يحافظ على الاستمرارية، يعني هذا هو هم ممكن المتدينين، كيف يكون ديني هو دين محمد؟ كيف يكون ديني هو دين الصحابة؟ ما الثابت غير المتغير في ذلك؟ إذا قلنا أن التاريخ أثر، لكن نريد أن يكون هناك حد أدنى نحافظ فيه على وحدة الدين، وهذا هم ديني. لكن من ناحية أخرى ومن ناحية معرفية ملاحظة، بغض النظر عن الإيمان، الاختلاف دائما موجود والتغير دائما موجود، ليس فقط عبر التاريخ وهذا هو الأهم، لكن في التاريخ نفسه، أو بمعنى في لحظة تاريخية نفسها. إذا عدنا إلى هذا التمييز، وهنا يعني فلنقل أنه تفكير يعني انعكاسي، إذا انعكسنا، من يقول أن الدين هو الثابت كذا، نقول له تحديد الثابت أمر متغير. يعني أنت عندما تحدد ثابت معين تقول أن الدين هو كذا، دائما هناك هذه المحاولات ودائما هناك اختلافات، تقول الدين كذا الدين كذا، لكن في النهاية هناك من يمكن أن يقول لك غيره. إذا حتى الثابت الذي تريد أن تقوله ينبغي أن تقر، يعني إذا كنت نزيها من الناحية المعرفية، أنه يمكن أن يكون متغيرا. يعني يمكن أن أعطي إذا يعني هذا التناول الأيديولوجي، هذا التناول بمعنى أن نتحدث عن الأشياء كما نريدها أن تكون، أن نتحدث عن الأشياء كما نرغب فيها أن تكون وليس كما هي كائنة، لأنها كأن الواقع يعني ملوث، نريد أن نرتقي بالأفكار ونبحث عن السابق. طيب لكن هذا إلى أي حد يمكن أن يولد أو يعني حوار معرفي، لا نقول فقط إنتاج معرفي، حوار معرفي. مثلا أنا في الأيام الثلاثة الأخيرة يعني قابلت عدة تصريحات أو أفكار أو كذا، سأعرض يعني بعضها. طبعا إذا كان الدين هو هذه الأخلاق الكونية، وجوهر هناك في بيان أنا وقعته اليوم، يقول في الفقرة الأخيرة منه، وأنا كنت أريد أن تعاد صياغتها، يقول أنه السعي، ينبغي السعي إلى إبراز جوهر الأديان المتمثل بالخير الإنساني العام. عندما اعترضت على هذا القول، قلت لهم أنا أعترض على أن هناك جوهر في الدين، وهذا الجوهر هو الخير الإنساني العام. أنا أرى أنه يمكن أن يكون جواهر، يعني يمكن أن الدين أن يولد داعش، وهذا دين، هذا معبر عن الدين، ويمكن أن يولد هذا الخير الإنساني العام أو يبين هذا، وهذا دين. الحكم لا طرف على حساب طرف، هذه مسألة ليست معرفية، يعني هذه مسألة أيديولوجية، هذا ما نريده من الدين، هذا ما نريد أن نظهر للدين، لكنه ليس كذلك بالضرورة. مثلا في مفكر سوري، أنا يعني اشتغلت على فكره في الأسابيع والأشهر الأخيرة، سأقول لكم بعض ما يقوله عن رأيه في الدين، ولاحظوا أيضا اللهجة أو الطريقة أيضا الجازمة الحاسمة المطلقة. أساس النظام الاجتماعي السياسي البطريركي الذي لا زال قائما منذ آلاف السنين هو استمر بفضل الدين بصورة أساسية. الدين هو الذي حول الأخلاق إلى قناع للتسلط والاستبداد، إلى شرعية زائفة للسلطة تقنع قوة الشوكة وقوة الملكية الخاصة. إذا كان ثمة تناقضات مطلقة، فإن تناقض الدين مع كل من المساواة والحرية والعدالة من أبرز هذه التناقضات مطلقة، بحكم إطلاقية المبادئ الدينية ذاتها. القول الأخير، أنا أعتقد أن الدين مناقض للعلم على طول الخط. إذا لدينا هنا رؤيتان، رؤية ترى أن الدين هو الأخلاق الكونية، ورؤية ترى أن الدين مناف تماما للأخلاق الكونية. ما الحسم؟ يعني كيف نقول أن هذا يقول من منطلق إيماني، هذا يقول من منطلق آخر. أنا برأيي أن الطرفان صح، يعني القولان صحيحان والقولان مخطئان. الدين يمكن بالفعل أن يكون كذا، يمكن أن يكون معاديا للمساواة والحرية والعدالة، لكن يمكن أن يكون أساساً بتبني هذه القيم أيضاً. إذا في التاريخ، إذا كنا يعني تلاميذ للتاريخ هنا، ينبغي الإقرار بأن التاريخ ليس فيه جوهراً ثابتاً مستمراً دائماً. طيب إذا قلت أن هذا ليس ديناً، هذا تدين، إذا يعني ما المعيار؟ على أي أساس تقول أنه، إذا أنت تفترض هنا أن الدين يجب أن يكون دائماً خيراً، وبالتالي هو تسليم يعني أكثر من كونه حجة يمكن أن نأخذ بها في الحسبان. طيب إذا انتقلنا إلى مسألة، يعني أنا سبق أشرت أو تحدثت أظن في محاضرة معكم عن مسألة التمييز أيضا بين الدين والإسلام. يعني الطريف بالأمر أن هذا التمييز يعني ليس موجودا في الكلاسيكيات. الإسلام والدين، الإسلام دين طبعا، لكن هل كله دين؟ وما معنى الدين هنا؟ يعني عندما مثلا، وهنا يعني يمكن أن أقول أن القول عندما قال محمد عبده بعدما ذهب إلى أوروبا وعاد من أوروبا في 1881، عندما قال رأيت في أوروبا إسلاما بلا مسلمين وأرى في بلادي مسلمين بلا إسلام. إذا هنا يوجد إسلام بدون مسلمين. ما الإسلام هنا؟ ربما أخلاق، ربما طريقة تعامل، ربما نظام حياتي، نظام دولة. إذا هذا هو الإسلام، هنا ليس علاقة له بالاعتقاد. هذا يعني أن هذا التمييز يجعلنا نرى الدين ليس كما هو كائن، يعني هنا الإسلام أصبح مرادفا للأخلاق الكونية، يعني يصدق الشخص تقول له هذا هو الإسلام، لا يا عمي، ليش لماذا تريد أن يحتكر الإسلام كل شيء؟ يعني بمعنى هناك أديان أخرى، أخلاقيات أخرى، أطراف أخرى يمكن أن يكون لديها أخلاق أيضا حسنة من دون أن تكون مسلمة. إذا قلت أنها هذا هو الإسلام، وهذا هو الإسلام، إذا هنا الإسلام لا يقتضي الاعتقاد، ولا يقتضي هذه النصوص، ولا يقتضي هذه الأفكار. إذا يمكن أن، إذا كان الإسلام هو الأخلاق. هلا بالنسبة للتمييز بين الدين والدين الإسلامي، يمكن العودة هنا إلى مسألة يعني الأحكام التكليفية في أصول الفقه. يعني وهنا طبعا عاد إليها عبد الجواد ياسين. هذه الأحكام التكليفية عادة مقسمة إلى خمسة، لكن الملاحظ أن يعني في عند عبد الجواد ياسين في تمييز سأقوله الآن. إذا ما الأحكام التكليفية؟ هذا واجب، هذا محرم، إذا هذا واجب فعله، هذا واجب عدم فعله. إذا لدينا هذا هو ما يجب فعله وفقا للإسلام أو ما يجب عدم فعله. مثلا الصلاة واجب الفعل بشروط، هذا واجب خلاص، الصدق واجب بشروط، إذا هذه أشياء واجبة وفقا للدين. مثلا الكذب وواجب عدم فعله وفقا للدين، إذا هذا لدينا الواجب والمحرم. لكن الواجب إذن هو ما يلزم المكلف فعله فيثاب على فعله ويعاقب على تركه، أما المحرم فهو ما يلزم المكلف تركه فيعاقب على فعله. لكن لدينا حتى ضمن الفقه التقليدي الإسلامي لدينا المندوب والمكروه والمباح الذي يسميه عبد جواد ياسين المطلق. المندوب هو إذا فعلته خير، إذا لم تفعله لا مشكلة. المكروه إذا تركته خير، إذا لم لكن إذا فعلته ليست مشكلة. إذا هذا أو يسمى أحيانا المستحسن والمكروه. المهم المباح هو الذي لم ينزل فيه تشريع مطلقا أنه واجب الفعل أو واجب عدم الفعل، مندوب أو مكروه لم يترك، أو نزل أنه مباح، يعني أنه الأمر لكم في هذا الأمر، قرروا ما شئتم وفقا لما تقتضيه مصالحكم، طبعا وفقا للرؤية العامة، لكن ليس هناك تشريع خاص في هذه المسألة. هنا الطريف في الأمر أن عبد جواد ياسين يسميه المطلق هنا، ويقول أن المباح هو المطلق، يعني معنى المطلق ليس فيه أي تشريع، المطلق والمكروه والمندوب. إذا حتى المستحسن فعله أو المستحسن عدم فعله هو ضمن مسألة المباح، لأنه ليس ضمن دائرة الإلزام. إذا يسمي هذه دائرة الإلزام. هلا إذا أردتم أن يعني نختزل هذه ثنائية الدين والتدين، فيها احتجاج على أن هذا الدين أصبح فيه أشياء كثيرة من التدين، بمعنى أنه أصبح كثير من الأشياء التي كانت مندوبة أو مكروهة أو مباحة أصبحت ضمن الواجب فعله أو الواجب عدم فعله. وبالتالي تضخم الدين كثيرا بفعل حشر التدين لأشياء فيه لم تكن فيه مسبقا. طبعا هنا إذا يعني، لكن أحيانا يقول عبد الجواد ياسين عن الدين ما هو الدين أو الإسلام ما هو الإسلام، الإسلام في نهاية المطاف ليس شيئا ما غير النص. إذا النص، وهنا فلنقتصر على القرآن، وهو يأخذ على الفقهاء السابقين أنهم أخرجوا أشياء من منطقة المباح أو من منطقة غير الملزمة، المناطق غير الملزمة، إلى دائرة الإلزام. هذا ما يأخذه على الفقهاء وهذا ما يأخذه على التدين، لكنه هو نفسه يمارس الشيء نفسه لاحقا. ماذا يعني؟ مثلا مسألة الرق، مسألة الرق في الإسلام هي من الأمور المباحة، إذا ليست حلال، ليست واجب عدم الفعل وليست واجب الفعل، بالعكس هي مستحسن، طبعا يستحسن أن، لكنها ليست حراما. يعني هنا من يقوم كان هذا لا يقوم بمعصية بأمر ديني واضح، بالعكس هي من ضمن المكروه. ما الذي يفعله عبد الجواد ياسين؟ يقول أنه الآن وفقا للأخلاق الكلية التي هي الدين، الرق غير مباح، يعني إذا هو حرام، يعني إذا هو مرفوض. إذا هو نفسه بفعل الزمان بأسباب مختلفة وفقا لرؤيته للأخلاق الكلية يقوم بما انتقد به غيره، يقوم بنقل مسألة ما من منطقة المباح أو المكروه أو المستحسن إلى منطقة الإلزام. إذا حتى إذا قول أن الإسلام ليس شيئا غير النص يبدو أنه أوسع مما يريد أن يقوله، لأنه حتى في النص، لأنه منصوص هذا الأمر، ليس فقط في الممارسة وإنما هناك في النص منصوص في هذا الأمر، أن يعني ليس فيه تشريع يحرم وإنما يستحسن فقط، وإذا هو ظل غير ملزم. حتى في هذا الأمر هنا النص ليس كله دينا، إذا ليس كل النص دينا وإنما قسم منه، وهذا القسم هناك رؤية هي التي تراها، يعني هي التي ترى أين هو الملزم أو غير الملزم، ليس ما يقوله النص. يعني أستاذ جمال عندما قدم مداخلة عن هذا الموضوع رأى أنه يعني أنه أحيانا فلنقل أنه يماهي أو يوحد بين فهمه للنص ومعنى النص ذاته، مع أن هذا الأمر يفترض أن دائما، يعني نقول حتى إذا قلت أن الإسلام هو النص، النص تعرفون النص لا يتحدث نفسه، يعني شبهه أفلاطون باليتيم. ماذا يعني أن يكون يتيم؟ أنه لا يستطيع، إذا أردنا أن نسيء فهمه، إذا أردنا أن نفهمه بطريقة مختلفة عما يعتقد أنه قصد النص، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لا يستطيع أن يقول لا أنت هذا خطأ. لكن إذا هنا المشكلة، النص كاليتيم، لكن هناك من يدعي الأبوة دائما، هناك من يدعي أنا الذي أعرف المعنى، أنا الذي أعرف معنى النص، وهذا ليس فهمي، هذا ليس تأويلي، هذه ليست رؤيتي. وبالتالي عدنا إلى مسألة التغير والثبات، يريد أن يكون هناك شيء ثابت، يريد أن يقاوم هذا التاريخ، لكن المسألة هنا عمليا أكثر تعقيدا من أن تسمح بذلك. هلا إذا انتقلنا إلى مسألة الدين والأخلاق وتعمقنا فيها أكثر، تعرفون، يعني لا أعرف إذا كان لديكم هذا الانطباع، لكن كان سابقا لدى كثيرين يعني ما يشبه البديهية، ما يشبه المسلمة، على الأقل في الدين الشعبي أو في الاعتقاد الشعبي العام. لكن كما سأريكم أو سأتحدث عن مثالين، حتى لدى النخبة كان هناك اعتقاد بأنه لا أخلاق بلا دين، يعني كيف يمكن للإنسان أن يكون أخلاقيا من دون أن يكون متدينا، من دون أن يكون مؤمنا بإله؟ يعني هذا صعب على الفهم، يعني لا لا لا لا. وحتى يعني عبد الجواد ياسين وآخرون يقولون بأن أساس الأخلاق أصلا هو الدين، يعني أن نزلت تشريعات ومن ثم انبثقت منها أخلاق. سأدع جانبا المسألة الأنثروبولوجية، يعني تاريخ نشأة الدين والأخلاق. حاليا طبعا ما أريد أن أقوله، تبين لمحمد عبده ولغيره أنه يمكن أن يكون هناك أخلاق بلا دين، يعني بمعنى أن هناك لديهم أخلاق من دون أن يكونوا متدينين. ما يمكن أن يعني نجادل فيه هنا أن هناك حتى الآن من يرى أنه لا يمكن للأخلاق أن تكون بلا دين. وسأعطي مثالين، أحدهما يعني في العصر الحديث والآخر معاصر حتى الآن حي، هما جمال الدين الأفغاني وطه عبد الرحمن، أو عبد الرحمن طه. إذا طه جمال عبد الدين الأفغاني في كتابه يعني الأكثر تطرفا، الأكثر حدة من بين كل كتاباته، التي تضم أحيانا يعني أشياء جميلة جدا، لكن الكتاب الأكثر تطرفا هو يسمى الرد على الدهريين. هذا الكتاب قسم الناس أو العالم إلى قسمين لا ثالث لهما، متدينين وغير متدينين، دهريين ومتدينين. إذا إما أن يكون دهري غير متدين أو متدين، أي دين كان لا مشكلة. الدهريين فيهم كل السيئات الأخلاقية، ليس فيهم أخلاق حسنة مطلقا، إذا وصفهم بكل شيء سيء. أما المتدينين ففقط لأنهم متدينين فيهم بعض الأخلاق على الأقل. طبعا يعني قام في آخر كتاب بإقامة التمايز، وتحدث عن أن الإسلام طبعا هو الأفضل وفيه الأخلاق الأفضل إلى آخره، لكن من حيث المبدأ هو يعني كان يتحدث عن كل الأديان بوصفها ذات أخلاق، وكل غير المتدينين بوصفهم عديمي الأخلاق. هلا في العالم المعاصر حاليا وحتى الآن نعرف كتاب يعني أو أفكار، فلنقل انت عملت ميوت للتليفون. ممكن تفتح لي من اللابتوب إذا بدك أكمل لا، الصوت إجابة. عادي، الصوت عادي كويس، ممكن تكمل من التليفون عادي. ممتاز ممتاز. إذا كمان نفس الفكرة، نفس الكونسيبت، نفس الأفكار تبناها طه عبد الرحمن في كتابه بؤس الدهرانية، يعني هو انتقل من الدهرية إلى الدهرانية. وإلى من يعرف هذه الآنية هي سمة الأيديولوجية، يعني عندنا نقول فقط غير علمانية، تاريخانية، دهرانية، إذا هي كاللاحقة الإزم باللغة الإنجليزية، إذا هي يعني أسوأ. إذا هناك فيديو يعني تسجيل في محاضرة لطه عبد الرحمن وكتبه وكذا، ببساطة المسلمون أخلاقيون مهما فعلوا، حتى لو كذبوا، حتى لو هذا، هم لماذا بلا أخلاق بالظاهر، أخلاق الفعل؟ لأنهم يتعرضون لظلم، لأنهم في ظروف اجتماعية، لكن يظل في قلبهم، في روحهم، في علاقتهم بذاتهم، يظل لديهم هذا الجوهر الأخلاقي الدائم، هذا الأساس. كل ذلك متغير أو لا يؤخذ به كثيرا ولا يهتم به كثيرا. إذا المسلم أخلاقي مهما فعل، يعني مهما تصرف وكذب وسرق إلى آخره. وغير المسلم، وهو كان يتحدث عن الأوروبي أو الغربي إلى آخره، عديم الأخلاق أو لا أخلاق له مهما فعل أيضا. لماذا؟ لأن هذه العلاقة بالدين وبالإله وبالله ليست موجودة لديه، وبالتالي العلاقة الأخلاقية مع الذات معدومة، وبالتالي لا أخلاق بلا دين، يعني أو هنا لا أخلاق أصلا بلا إسلام، يعني ليس فقط بلا دين، لا أخلاق بلا دين إسلامي. إذا لدينا هذه النظرة، لكن لدي أصبح ضروري الحديث عن نظرة أخرى، يعني ينبغي مواجهتها بالفعل. انتقلنا من محاججات هل يمكن وجود أخلاق بلا دين، إلى محاججات تقول بأن الدين في العالم المعاصر يظهر في أحيان كثيرة أنه عديم الأخلاق، دين بلا أخلاق هو ما يظهر. طبعا من السهل أن نقول داعش، ومن السهل أن نقول طالبان، وهنا تعرفون أن وضع المرأة مثلا في أفغانستان هو الأسوأ عالميا، يعني هناك المرتبة الأولى تقريبا بلا منافس، وكله باسم الدين، يمثل ما لا يمثل هذا تدين وليس دين، يعني هذه مسألة فلنقل عقائدية إيمانية وليست بمعنى معرفية موضوعية. بالنهاية هؤلاء أشخاص يرتكزون أو يستندون إلى نصوص، إلى رؤية، إلى قراءة. طيب هذه الظاهرة ليست فقط فيما يسمى بالإسلام السياسي أو الإسلام الجهادي أو الإسلام السلطوي، وإنما أصبحت ممكن أن تظهر في الحياة العادية، يعني في الحياة اليومية، لكن أصبحت تظهر، وهنا وسأعطي مثال ربما الأكثر يعني مفارقة، أصبحت تظهر في الحياة الدينية. يعني مثلا سأعطي مثال هنا عن طقوس الحج، أداء الحج وأداء العمرة. لا أعرف منكم من ذهب، أنا منذ مدة ذهبت إلى هناك وعايشت هذه الحالة، لكن هنا ينبغي أن نحدد ما الذي نعنيه بالأخلاق. عند نتحدث عن الأخلاق مبدئيا، أولا ما الذي نعنيه بالدين؟ الدين هو 3 علاقات: علاقة مع الإله الفعلي أو المتخيل، علاقة مع الذات إلى أي حد يمكن أن يكون هناك مسائل روحانية أنتعش بها وأستفيد منها، ومعنويات يمكن أن أخذها وحتى أفكار، إذا هي علاقة بيني وبين ذاتي، وعلاقة مع الآخر إلى كيف أتعامل مع سين أو عين من الناس وفقا للمنظومة الدينية التي أتبناها. إذا هذه 3 مسائل، فلأقل أن الدين أصبح مرتكزا أكثر على المسألة الأولى، يعني يظهر المسألة الأولى، أريد أن أرضي الله، لا يهمني العباد، أريد ولا حتى على حساب نفسي، أو يظهر في المسألة الثانية، أريد أنا أن يعني أن أستفيد، أن أستثمر، أن أغتني بهذا الدين، لكنه أصبح حضوره بالمعنى الأخلاقي الإيجابي ضعيف جدا في، أو حضور سيء في المسألة الثالثة وهي العلاقة مع الآخر. إذا أخذنا هذا المثال، الطواف حول الكعبة في أيام العمرة أو الحج إلى آخره، تجدون الناس منشغلين بالتوجه إلى الكعبة، برفع اليد أو عند الاقتراب من الصخرة أو الحجر الأسود، أو بمعنى لمس الكعبة أو الاقتراب منها، وبالمناداة أو بالدعوة إلى آخره. إذن هناك توجه في علاقة مع الله، أو تجدونه مستغرق في تأملات روحية، أو منتشي بهذه الحالة يعني التي يتحدث الكثيرون عن استثنائيتها وجمالها وفرادتها وإلى آخره، فيكون يعني مرتبطا بنفسه يعني ومسرورا بهذه الحالة. لكن ماذا عن علاقة من يطوفون بعضهم ببعض؟ تجدون بمعنى يمكن أن الآخر هنا في أحسن الأحوال مجرد عقبة، مجرد شخص أريد أن أتجاوزه بأي ثمن، لكن يمكن ان ليس فقط عقبه، هو شخص، هو شخص، هو طرف سيء، هو يمكن ان افعل به تقريبا ما اشاء، يمكن ان امارس عليه العنف وازاحمه وازعجه نساء ورجالا. يعني ليست، يعني عندما ذهبت مع اختي كان همي فقط ان احميها من هذا التدافع الرهيب، وليست المساله فقط تنظيم وغير تنظيم او مقصود او غير مقصود. كانت هناك امور عندما تذهب جموع، يعني عندما يذهب 10 او 15 شخص ليطوفون، بالضروره سيقومون بايذاء الاخرين بالضروره مهما فعلوا، لان هذا الزحام. لكن هذه المساله، يعني اذا كنا في هذا الطقس، في هذا السياق الذي يفترض للدين ان يظهر فيه بافضل تجلياته، باحسن تجلياته، يظهر بلا اخلاق. بمعنى، ونتحدث هنا يعني مع التبعيض، يعني بمعنى انه بعض، لكن انا هذه ظاهره ارى انها قويه ومنتشره، ويعني ولا غير منتبه اليها كثيرا. اذا كان الدين يظهر بلا اخلاق، هنا نعود الى البعد الايديولوجي الذي يظهر في هذا القول، ان الاخلاق الكونيه او الاخلاق الاساسيه هي اساس الدين، او هي الاساس التي يجب ان يكون عليه الدين. يعني لا يهم كثيرا إذا كان سين أو عين يؤمن بإله أو عشرة آلهة لديه هذه الرؤية أو تلك، هذا ليس مؤثرا في الحياة كثيرا، يعني لا، على الأقل بالنسبة للأفراد الآخرين. لكن ما يؤثر كيف سيتم التعامل مع هذا الآخر. طبعا حتى يعني تحدثنا عن مسألة التكفير وأن هذا كافر، لا يهم طالما أنه ليس هناك إرغام، طالما أنه ليس هناك قصر في هذه المسائل. ما يعني ما يمكن التفكير فيه هنا، انه واحد، اذا كان هناك مركزيه للاخلاق، لماذا هناك اهتمام اقل بهذه المساله على حساب العبادات وعلى حساب، يعني او لصالح العبادات ولصالح مسائل اخرى. يعني تعرفون ربما ان الدين، يعني إذا عدنا للدكتور أحمد سالم في كتابه تجلي الإله، رأى أن الإله يظهر في عند العلماء الكلام أو عند الفقهاء بطريقة يعني غير جميلة بالمعنى الأخلاقي. يظهر هو، يعني الدين يظهر بطريقة أنها القسر والإكراه والحد من الحريات وعدم الاكتراث كثيرا بالأفراد وانعدام المساواة. طبعا هذا الانعدام، الذي المساواة الأولية المبدئية بين الناس، يعني ولن نعود إلى متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، لأنه يقول عكس ما يظن أنه يقول. يعني هذا القول يظن أنه يقول أن كل الناس متساويين، لا، يقول أن فقط المولودون، أن المولودون مولدين أحرارا هم المتساويين، أما هناك أشخاص غير مولودين أحرارا، وبالتالي هؤلاء يمكن استعبادهم ويمكن الرق فيهم. إذا هنا يعني ينبغي بالفعل التفكير، هل في مواجهة هذا الدين الذي يظهر في أحيان ليست نادرة على أنه بلا أخلاق، أو على أنه ذو أخلاق رديئة جدا، والرداءة أو الجودة هنا بالمعنى نقول أن حسب هذه المعايير، المساواة مثلا بين الرجل والمرأة. يعني هذه مسألة ليست ثانوية، وأنا كررتها أكثر من مرة، لأننا نتحدث على الأقل عن نصف العدد، يعني عن نصف البشر، عندما نقول مساواة في المكانة، في الحقوق، في الحريات، يعني في هذه المسائل، إذا لم يكن مثلا هناك مساواة، أو لم يكن إقرار فيها، أو باسم الدين يمكن أن، فبهذا المعنى يعني كيف يمكن لنا أن نقبل أو لا نقبل بوجود هذا الدين، يعني أو بدور هذا الدين. تعرفون أنه في يعني في العالم، من وجهة نظر، هناك الآن توجهان، هذا ما نسميه التوجهان العلمانيان. التوجه الأول يقول أن الدين ينبغي أن يكون مكانه في المجال الخاص، إذا في بيته الشخص، في مع أهله، أو بينه وبين ربه، فليعبد ما يشاء وليؤمن بما يشاء وليمارس أي مسألة دينية، لكن بينه، لكن في المجال العام يجب أن لا يظهر، لأنه سيكون مثار الشقاق والتفرقة، وخصوصا أنه مجال مقدس ويمكن أن ينشئ العنف إلى آخره. لكن من ناحية أخرى، وهناك ما يسمى اتجاه ما بعد العلمانية، يقول لا، الدين يمكن أن يكون أساساً أو مصدراً للأخلاق، يعني فبالتالي ينبغي أن يسمح له بالحضور بوصفه مصدراً للأخلاق، على أن يقر أنه أحد الأطراف وليس الطرف. يعني التطرف هو أن أعتبر نفسي الطرف وليس أحد الأطراف، أحد الأطراف التي يمكن أن يعني تتناقش وتتحاجج إلى آخره، من دون أن يفرض طرف على الآخرين يعني قيمه ومعاييره. يعني فقط أنا يعني هناك ورقة أكتبها في هذه المسألة عن علاقة الدين في الأخلاق، وأنا حريص على أن أستمع يعني إلى وجهات نظر وأسئلة ويعني ملاحظات نقدية، لكن سأنهي بمسألة الدين والأخلاق كيف ظهرت تاريخيا حول العالم أو في الفلسفة وغير الفلسفة. يعني تحدثنا يعني تحدثنا يعني قبل وقطعنا محقا أو قاطعنا محقا الأستاذ جمال، قال أنه لن نناقش هلا المسألة، فمسألة العلاقة بين الأخلاق والدين، بمعنى أن الفيلسوف كانت رأى أنه لا يمكن للعقل وحده، أو لا يمكن للعقل النظري يعني العقل المعرفي، لا يمكن له أن يحسم مسألة وجود أو عدم وجود الله. هناك براهين متناقضة لا يمكن أن نحسم أيهما أصح من الأخرى، لا يمكن أن نحسم أن هذا صحيح وثابت والآخر غير صحيح، لا يمكن أن نحسم. لكنه عندما انتقل من العقل النظري التنظير للمعرفة إلى العقل العملي التنظير للمسألة الأخلاقية، رأى أنه من الصعب أن يكون هناك أخلاق بلا دين أو بلا إيمان بالله تحديدا. بمعنى إذا لم يكن هناك إله وفيه لديه ثواب وعقاب وحساب، كيف ستتحقق العدالة؟ سيكون الظلم هو السائد، لأن الظلم في هذا العالم سائد، لكن الأمل أن يكون هناك عالم آخر، وبالتالي سيجعل يعني هنا يعني ليس ضرورة أفيون الشعوب، لكن سيجعل الرؤية الكلية ترى أن هناك عدالة في هذا العالم، لكن العالم بالمعنى الواسع وليس العالم الدنيوي. وبالتالي قال بأنها مسلمة للعقل الأخلاقي أن يكون أن هناك إله. إذن هذه رؤية ترى أن الأخلاق تفترض وجود إله، وبالتالي الإيمان بالله مرتبط بالأخلاق. المسألة الأخرى أو وجهة النظر الأخرى يمكن أن نأخذها من فولتير، من دوستوفسكي، ومن كثيرين أيضا، يرون أن الأخلاق ذاتها، أن النظرة الأخلاقية أو المحاكمة الأخلاقية لهذا العالم ولمفهوم الإله تنفي أو تفضي بنا إلى نفي وجود الإله. لماذا؟ لأنه يعني كما صيحت أو يعني فلنبدأ بفولتير. فولتير الذي قلت أنه ربوبي، لكنه عندما حدثت يعني حدث زلزال هو بلشبونة في عصره، وهذا الزلزال دمر كنيسة على المؤمنين، على يعني فوق رؤوس المؤمنات والمؤمنين، وبينهم أطفال وليس لهم أي ذنب، لم يستطع أن يرى يعني الحكمة بين قوسين، أو لم يستطع أن يرى المعقولية أو مقبولية في ذلك، وضمن التفسير الكنسي المسيحي آنذاك، فخرج يعني وقت من الدين المسيحي من دون أن يخرج تماما هي يعني رواية أو قصة كانديد، لكن أصبح لديه شكوك في هذه المسألة. كيف يمكن أن نقول بوجود إله مع هذا الظلم يعني أو مع هذا الشيء غير معقول؟ ولدينا دوستويفسكي في صرخته الشهيرة في الأخوة كارامازوف، أيضا يعني يسأل بسؤال أكثر يعني أقرب لأن يكون سؤال استنكاري من كونه سؤالا استفهاميا، ويسأل يعني أمعقول أن يكون الله موجودا وكل هذا ويحدث كل ذلك؟ يعني كيف يمكن أن نفهم؟ وهذه تسمى معضلة الشر أو مشكلة الشر، مشكلة يعني هي دائما الفلسفة تحاول، وببساطة إذا أقول أنها مشكلة الشر هنا، كيف يمكن أن نوفق بين مفهومين، وجود الشر وهذا واقعة لا مراء فيها، ومن ناحية أخرى مفهوم الإله القادر قدرة مطلقة، الخير خير مطلق، العارف معرفة مطلقة؟ كيف يمكن أن يكون إله بهذه الصفات موجودا والشر موجود؟ إذا قال أي شخص لأن كذا لأن كذا، نقول هو لكن قادر على أفضل منه، هو خير لا يمكن يعني هذا خير لا يمكن يعني إذا كان كانط الإنسان يقول إذا كان قتل خلاص العالم أو إنقاذ البشرية كله يقف على قتل طفل واحد، فهذا العمل غير أخلاقي. إذا لا يعني من حيث المبدأ والواجب لا يمكن أن نقبل بالتضحية بالطفل من حيث الأخلاق، ربما مسائل ثانية منفعة حسابية نفعية، لكن حيث أخلاق الواجب هذا غير مقبول. لكن من ناحية أخرى هناك من يرى أنه يمكن التضحية بملايين أو بمليارات من الأشخاص في إطار رؤية امتحانية متفقة على الله. هؤلاء الأشخاص إما أن ينكروا وجود الله، يعني لا يعقل أن يكون الله موجود مع هذا العالم، أو يقفون موقفا مضادا لموقف رابع العدوية. رابع العدوية كانت يعني بمعنى بين قوسين أرقى درجات التفاعل الإيجابي مع الإله، ليست بهذه الطريقة نقول التجارية، أنا أخاف منه أو سيثيبني أو أنا أحلم بهذه الجنة وإذا فعلت كذا هناك حسنة وعشر حسنات وكذا. إذا في هذه الطريقة الحسابية التجارية القائمة على الخوف من العقاب والرغبة في الثواب، وإنما قالت يعني أنا لأنك رب تستحق العبادة، أنا أحبك وأعبدك لأنك رب تستحق العبادة، هذه أعلى الدرجات. لكن النظرة التي ترى أن هناك تضادا بين واقع الظلم في العالم وهذه فكرة وجود الله يمكن أن تفضي إلى مسألة أخرى، ربما كان الله موجودا لا أعرف، لكنه قد لا يكون مستحقا للعبادة، أو لا يستحق العبادة إذا كان قادر على أن يوقف هذا الظلم ولم يوقف، قادر على أن يوقف الأطفال الذين يحترقون ولا ذنب لهم ولا هذا. هذا برأيي. وهناك أشخاص كثيرون برأيي أن عودة إحياء المسألة الأخلاقية في معالجة الدين أهم بكثير من تناولها من منظورات معرفية، بمعنى أن المتدينين لديهم أوهام أو أساطير أو كذا، كل له أوهامه ولا يهم، أم أن لديهم يعني بمعنى علاقة مشتبهة مع العلم أو ما كذا. برأيي كل هذه المسائل ثانوية مقارنة بالمسألة الأخلاقية، وأقصد بها كيف يتعامل مع الآخر وإلى أي حد، إلى أي حد يرى نفسه في منزلة أعلى تجعله يستبيح يعني الآخر لمجرد أنه مختلف عنه. وهذه مسألة العلاقة مع الآخر، يعني أسأله هنا، كانت في الفقه القديم الآخر العلاقة معه حرب فقط لأنه آخر، يعني فقط لأنه غير مسلم يمكن أن أستبيح أراضيه، أستبيح دمه، أستبيح إذا لم يدفع أي يقر صاغرا الجزية أو يدخل الدين الإسلامي أو كذا، لكن علاقة حرب. وهذه كان زمن الإمبراطوريات، وهذه كل الإمبراطوريات وقتها هنا. لكن الآن العلاقة مع الآخر هناك من ينظر إلى أنها علاقة سلم، إلى أنها علاقة حب، إلى أنها علاقة تعاون. هذا برأيي ما يمكن التفاهم حوله. لكن والسؤال هنا الأخير، هل المدخل إلى ذلك هو التمييز بين الدين والتدين؟ هل المدخل دار الحرب ودار السلام؟ هل المدخل هو التمييز بين الدين والتدين؟ على الرغم من الهشاشة المعرفية لهذا التمييز، وهل يفيدنا أن نقول أن سين أو عين لا يمثل الإسلام، وبالتالي ننصب نفسنا حكما على هذه المسألة؟ وإذا كنا نقر بمسألة الاختلاف، إلى أي ما الاختلاف الذي نقبله أو لا نقبله؟ يعني قديما كانت هذه طرحت مفارقة في مسألة التسامح، قيل أن ينبغي أن نتسامح مع كل شيء إلا مع عدم التسامح، فقط عندما تكون قوة لا تتسامح مع الآخرين وترفض التسامح فقط هذه الطرف ينبغي أن نتسامح معه، وينبغي أن نتسامح مع كل الآخرين. وهذا ما أرى أنه يمكن القيام به في هذا الإطار، وسأكتفي هنا. شكرا جزيلا دكتور حسام. بينما يعني تنطلق الأيدي مرفوعة سأنتهز الفرصة وأسأل يعني شيء تعليق، بأن لا يوجد وحي دون عقل يتلقاه ويؤوله، فالمطلق يؤول ويتحول إلى نسبي، كما قال علي بن أبي طالب بأن المصحف بين دفتين لا ينطق، ينطق به الرجال. لذلك فكرة بأن الوحي مستقل عن العقل الإنساني فكرة يعني غير مقبولة. ثم محمد عبده عندما قال يعني وجدت إسلاما ولم أجد مسلمين، نعم، ولا الإسلام لا يحتكر القيم، وحتى في الثقافة الإسلامية يعني إنما بعثت أتمم مكارم الأخلاق ومفهوم الفطرة الإنسانية، وأن هناك أخلاق، والمعتزلة قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين. فيمكن أن يخطئ الإنسان محمد عبده يعني، ويقول ولكن هذا رأي محمد عبده. ثم نعم، فكرة الحج وكيف يتدافع الناس، وحتى في المساجد تأتي رجل شديد التقوى والورع ظاهريا، وعندما يسجد لازم يعني يفعل يمد ذراعيه هكذا، وما لو فرق معه يلي جنبه ماذا يحصل له، قد يقع على الأرض ولا ينزعج. هذا النوع يعني موجود مع الأسف الشديد. وحتى في مجال التصوف، يعني حتى في مجال التصوف هناك نوع من التصوف الغنوصي الأناني، يعني هو يريد أن يعني يستمتع بحضرة الله وبحضور الله وبالفناء. وطبعا مو كلهم هكذا، ولكن البعض ممكن، يعني أعرف بعض الناس هكذا، وليكن من بعده الطوفان. فهذا موجود، ولكن إذا أعدنا تأويل المطلق إلى النسبي اللي هو العقل الإنساني، فمعناتها لن نكون ملزمين بكل هذا. يمكن أن نقول بكل بساطة بأن هناك الدين هو المطلق، وهناك النسبي هو التدين، والإنسان لا يستطيع أن يهرب من مسؤولياته باسم الوحي، لأنه ملزم بتأويل الوحي على أي حال. حتى الناس اللي بيروحوا إلى مفتي هم قرروا أن يؤولوا الوحي من خلال الاختباء وراء المفتي فلان. وإذا قبلنا ما أقوله الآن، إذا كان هذا مقبولا، فمعناته التمييز بين الدين والتدين يكون شيئا عمليا، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الدين لا يحتكر هذه القيم. هذه القيم سابقة على الدين، كما أيضا يقول إيمانويل كانت، والدين مجرد صلة وإحالة إلى هذه الأخلاق، مع الاهتمام بالطريقة العملية للوصول إليها. ولكن هناك آخرون يمكن أن يصلوا أو لا يصلوا من خلال الدين أو غير الدين. وشكرا. هتاخد الأسئلة ولا يعني أنت المدير الجلسة؟ أوكي، فبتحب أنه نأخذ شخص شخص ولا كل اثنين سوا؟ يعني هلا اثنين ناخذ الاثنين. طيب إذا خلينا نشوف، نشوف كيف الترتيب هنا. الدكتور قاسم الأول أو من على الشمال. دكتور قاسم تفضل. شكرا دكتور وائل، وشكرا أستاذ جمال، وأحيي أستاذنا الصديق العزيز الدكتور حسام الدين. وأنا سعيد أن الدكتور سعادة المستشار عبد الجواد ياسين موجود معنا يسمعنا. يعني مسألة الأخلاق بالنسبة لي أنا طبعا كطالب فلسفة حيرتني فعلا، هل فعلا توجد أخلاق مطلقة؟ يعني هل فعلا ممكن الحديث عن أخلاق كونية ومطلقة يعني في الأديان مثلا، أو إن الأخلاق نسبية يعني دائما؟ ما هو يعني كما قال باسكال، ما هو خير ما وراء جبال الألب، ربما يكون شر ما خلفها يعني أو ما أمامها. يعني الأخلاق أعتقد ترتبط بقيم الناس وعاداتهم في المجتمعات المختلفة، يعني مستحيل الحديث عن قيم أخلاقية واحدة في هذا الكون وفي كل زمان ومكان. يعني أعتقد أنه في بالنسبة للأديان، الأديان أو كل الاعتقادات، يعني هي تغيب الضمير الأخلاقي. الأخلاق تقوم على أساس ضمير الفرد، يعني هو يحس انه هذا حرام او حلال، هذا ممكن او غير ممكن. اذا ما فيش عنده ضمير، اذا الضمير مغير، الضمير الانسان يعني الفرد هو اللي اتخذ الفعل، هو اللي يمكن يقول بالفعل الاخلاقي. اذا ما عنده ضمير مثلا، هو عنده ايمان انه قتل مثلا. انا سمعت الاستاذ البارحه الدكتور عبد الجواد يتحدث عن سيدنا علي بن ابي طالب، اتى بمجموعه من الزنادقه واحرقهم. يعني تصور هذه اخلاق، يعني اخلاق صحابه، يعني تحرق مجموعه على اساس انهم زنادقه. يعني هذا من الذي يعني من ناحيه مبدأ أخلاقي، من كيف ممكن تبرير قتل ناس يعني أحياء باعتبار يعني إدانتهم بأنهم زنادقة مثلا؟ يعني أعتقد الأخلاق لابد، نحن عندما نتحدث عن أي أخلاق في أي مجتمع لابد أن تكون عندنا معايير. يعني ما هو المعيار حتى نقول أنه هذه أخلاق خيرة وهذه أخلاق غير خيرة أو شريرة؟ يعني أعتقد أن المعايير الآن مثلا في العالم المعاصر احترام الإنسان، حقوق الإنسان، تقدير الإنسان، مكانة الإنسان رفيعة، الطفل، المرأة، يعني حينما تكون مضمونة هذه القيم أو هذا الكائن الإنساني، يعني تكون يعني نحترمه ونقدره وما في حد يمسه، أعتقد ممكن الحديث عن قيم أخلاقية. لكن إذا كان في كائنات أرفع قيمة من الإنسان، في كائنات أرفع قيمة من الإنسان وهي محتقر والإنسان محتقر بإزائها، كيف ممكن نتحدث عن قيم أخلاقية؟ أستاذنا عبد الله، الأستاذ حسام، يعني أعتقد أنه لابد أن نتحدث في الثقافة الإسلامية عندنا كتب كثيرة من أحمد بن مسكوية والرازي، الطب الروحاني، وأيها الولد الغزالي، وابن حزم، الأخلاق الأمير، مش عارف، يعني قصدي أنه عندنا أخلاق فعل، أخلاق نية. يعني كيف ممكن التمييز بين أخلاق الفعل وأخلاق النية؟ يعني لماذا قتل الخضر؟ يعني قصة الخضر في القرآن الكريم، قتل الطفل لأنه يعتقد أنه سيكون يعني غير بار بولده. يعني هل يعني أخلاق النية ممكن يعني تبريرها؟ هل أخلاق النية ممكن تبريرها في الأديان مثلا، في أي دين ممكن تبرير أخلاق النية؟ ممكن واحد يقتل أو يعمل أي شيء لأنه في المستقبل سيكون كذا؟ يعني ما الفرق بين أخلاق النية وأخلاق الفعل؟ ما الفرق بين أخلاق الواجب عند كانت وأخلاق الخوف؟ لابد أن نعرف، نتحدث عن أخلاقات كثيرة جدا، في فرق كبير جدا بين أخلاق الخوف وإذا ابتليت بأستره، وأخلاق الواجب إنه لا يمكن أن يفعلها سواء لوحده أو قدام الناس. وشكرا جزيلا. دكتور حسام، أنا مبالي ناخذني. طيب شكرا كثير. إذا راح، شكرا صديقي قاسم. إذا راح أتناول مسألتين، يعني مسألة نسبية الأخلاق ومسألة يعني التمييز اللي حطيته بين أخلاق النية وأخلاق الفعل أو أخلاق الخوف وأخلاق الواجب إلى آخره. هلا من حيث نسبية الأخلاق، القول بأن النسبية التاريخية طبعا موجودة، وهذه ينبغي أن نحذر منها ونحذر من نفيها. يعني ينبغي ألا نحاكم العصور السابقة بالأخلاق المعاصرة. ونأخذ بعين الاعتبار، عندما ذكرت أن في الفقه القديم كان الآخر هو العدو والذي يستباح وكذا، هذا ليس مرتبطا فقط بنصوص دينية أو برؤية دينية أو إلى آخره، وأنا مرتبط بالسياق الجغرافي والسياسي آنذاك. يعني لم يكن هناك مفهوم دولة أصلا وحدود ثابتة وكذا، وبالتالي كل الأطراف مستباحة عندما تكون ضعيفة، وكل الأطراف لها الحق. يعني أصلا يعني يبدو طريفا في ذلك الوقت أن يكون لك القدرة على التوسع جغرافيا ولا تفعل ذلك. يعني هذا يعني إذا كنت تملك أخلاق أو بمعنى الرؤية السياسية المعاصرة تطبقها آنذاك، سيبدو الشخص غبيا أو جاهلا أو يعني غير قادر على الحكم. إذا هذه أخلاق آنذاك وليست سيئة، يعني إلا من منظور إذا طبقناها الآن حاليا. يعني مثلا داعش عندما يكون العالم دولة هو إسلامية، فهذه لا تعترف، أو بمعنى طز في مصر نريد دولة إسلامية، هذه لا تعترف بهذا الواقع المتغير، وتعرف طز مصر من قالها، يعني المرشد السابق إلى آخره. إذا نسبية الأخلاق يعني هذه مسألة ضروري الانتباه إليها، لكن هذه النسبية لا تجعلنا ننفي أن حصل تطور ما. فالأقل يعني وفي الفترة الأخيرة يعني أشدد على هذه المسألة، أنه مع الحداثة يعني مع الفلسفة الأخلاقية الحديثة، يعني القرن 17، 18، 19، حصل في المنظومة الأخلاقية الإنسانية ظهرت مجموعة قيم أو مجموعة رؤى لم يكن لها مثيل سابقا، وهي عالمية كونية من حيث أنها تخص كل إنسان بغض النظر عن أي شيء. مفهوم المساواة، مفهوم الشخص. إذا المساواة في الكرامة الإنسانية، المساواة بين جميع الأشخاص بغض النظر عن كونهم أوروبيين أو غير أوروبيين، مسلمين أو مسيحيين، رجالا كانوا أم نساء، بيضا كانوا أم سودا. هذه كونية بمعنى أنها تشمل كل إنسان، يعني لا ليست أخلاق جماعتي، ليست أخلاق مجموعة من الناس أو تحاول أن تعطيهم أفضلية، وإنما تعطي هذه المساواة الجمعية. فلنقل أن هذه الأخلاق الكونية بمعنى أنها تعامل جميع البشر من حيث المبدأ، من حيث الرؤية المعيارية، على أنهم لديهم نفس القيمة والمكانة. هذا الأمر لم يكن موجودا على الإطلاق في كل المنظومات الأخلاقية السابقة، الدينية وغير الدينية. يعني ليس لم يكن موجودا، لا أنا اللي عم بقول المعيار هو يطلق، يمكن أن يتغير في المستقبل، يمكن أن نرى، لكن هنا الحكم بمعنى على الجميع. طبعا يمكن أن نخفف من هذا إذا كان مطلق، بأن نقول بأن هذا لم يطبق أو طبق، بأن هذه من منظور غربي أو غير منظور غربي، بأنه يراعي الفروق أو لا يراعي الفروق، يمكن نقد. لكن هذه الرؤية المعيارية المساواتية مرتبطة بالحداثة، أو يعني فلنقل حتى يعني الغربية، ظهرت لديها. طبعا في هذه الحداثة الغربية نفسها ظهرت يعني رؤى ومعايير تقول بأن العالم درجات وطبقات، والأبيض أعلى من الأسود، والغربي أعلى من الشرقي، والأوروبي أعلى من العربي، وإلى آخره. إذن الحداثة ليست، لكن هذه الرؤية التي حكمت يعني جزء كبير من رؤية فلاسفة الحداثة كانت موجودة بهذه المعنى. تعرف أحيانا أن يعني المفارقة، طبعا يمكن يرفض هذه المسألة، يقول شخص لا أنا سيدي الشيخ أعلى مني مكاني، أنا ما مثله. أو بمعنى يمكن تقول امرأة لا زوجي أعلى مني مكاني، لا نتمتع بنفس القيمة الأولية. يمكن يعني هذا يمكن أن يرفضه، لكن هذا لا ينفي كونيتها بالمعنى الذي ذكرته، بأنها تتوجه عموما إلى البشر بدون أي تمايز بينهم. ويعني سأذكر هنا قول، لكن يعني لن أخوض بتفاصيله، قول لروسلو، بمعنى أنه أحيانا ينبغي أن يجبر البشر على أن يكونوا أحرارا. إذن هناك أحيانا، تعرف يعني هذه مسألة يعني استصغار الإنسان لنفسه بسبب وجد السيد العبد وكذا، لكن يريد أن يكون عبد وفي هذا حريته. إذن هذه مسألة أخرى. إذن هذه مسألة نسبية الأخلاق. المسألة الثانية لم أكتبها كانت عن دكتور قاسم، أخلاق النية وأخلاق الفعل. يعني فلأقل أن مسألة لا أخلاق إلا بكونها أخلاق نية. يعني النية مؤسسة في الحكم الأخلاقي بالضرورة، مثل ما هو إنما الأعمال بالنيات في الدين، وفي الأخلاق يؤخذ النية، تؤخذ النية في الحسبان. أصلا لهذا السبب تؤخذ في القضاء، يعني تعرف أن القتل غير العمد غير القتل العمد، فهذه مسألة النية هذا. لكن هنا ليست مسألة ما يعني وجود نية أو عدم وجود نية، المسألة ما النية، ما مضمون هذه النية؟ إذا كنت أريد أن أقتله لأنه كافر، فلا نعم. يهم إن أعلنت نيتي أم لا، لم أعلن هذه النية. هلا إذا يعني لا مشكلة هنا، يعني دائما الأخلاق يجب أن تأخذ النية في الحسبان، لكن ما هي هذه النية هو هذه المسألة. الحديث عن أخلاق الواجب يعني لا يتم إلا إذا تذكرنا أن هناك القاعدة الأخلاقية في الأخلاق الواجب. ما هي؟ هذه تسمى القاعدة الذهبية حتى في الأخلاق، أن تعامل الآخرين كما تحب أن يعاملوك، أن تحب للآخر ما تحبه لنفسك. أنا برأيي، لكن هناك ينبغي أن يكون قاعدة ألماسية أيضا، يعني فوق الذهبية، أحيانا وفي كثير الأحيان ينبغي أن نعامل الآخر كما يحب أن يعامل، ليس كما أحب أن أعامل أنا، كما يحب أن يعامل. هنا أن أراعي الاختلاف، يعني بمعنى هناك أشياء هو يفضلها، ومن الأحيان الأخلاق السمحة، هي ليست أخلاق الواجب، هي أخلاق السماح، سماحة النفس، أن أخذ بعين الاعتبار ما يريده الآخر، ليس أن أعامل الآخرين كما يحب أن يعاملوني. ربما لا يحبون ذلك، ربما يحبون شيء آخر، لكن المبدأ في الأخلاق الذهبية وفي أخلاق الواجب هذه الرؤية المساواتية، أن أخذ الآخر في الحسبان، وليس أن يكون فقط أداة لتحقيق ما أريده أنا. إذا الواجب ليس بمعنى أن لدي واجب وأضحي بالآخر، الآخر أو يعني العيش مع الآخر ومن أجل الآخر هو جزء من الواجب. يعني البارحة كتبت نص عن ريكور، والحياة الطيبة أو الحياة الأخلاقية هي أن أعيش مع الآخرين ومن أجلهم، مع الآخر ومن أجله، يعني مراعاة هذا الأمر. وبالتالي يعني هنا بهذا المعنى هي أخلاق الواجب، لكن ليس الأخلاق الواجب المجردة من الرؤية الإيجابية للآخر ومن هذه الندية المساواتية. دكتور محمد عيسى، شكرا جزيلا، وأنا استمتعت جدا جدا بالمحاضرة أولا، وأنا متابع للدكتور حسام في مسلمونا بلا حدود، وبيعجبني جدا إن يعني يحتفظ يكل يضع كل واحد في يعني يرجع للموضوع لما واحد يتطرق إلى موضوع آخر. وغير سؤالي كان نفسه له علاقة كبيرة بسؤال الدكتور المحبشي، لكن سأركز على ما يختلف عن الدكتور المحبشي في سؤاله أو لم يطرح في سؤاله، وهو إذا قلنا أن هناك أخلاق ليس مصدرها الدين، الدين ليس أو حكرا أو الأخلاق ليست حكرا على دين من الأديان. فإذا كان الأخلاق فطرة أو أنها مستمدة من كون الإنسان إنسان، والإنسان هنا إما إنسان بذاته فردي أو إنسان ضمن المجتمع، الأخلاق تظهر عندما يكون الإنسان إنسان حيوان اجتماعي في الاجتماع وفي معاملته مع الآخرين، لأن هنا يتطلب من الإنسان أن يكون إنسانا في معاملاته مع الآخر يتميز بأخلاق معينة، وهذه الأخلاق تتغير من وقت إلى آخر ومن مكان إلى آخر، كما ضربت مثل بالنسبة للاستعباد أو العبودية، وكما رأينا المثل كذلك في أمثلة أخرى غير العبودية أو التساؤل عن الحكمة من تصرفات معينة أو ظواهر طبيعية معينة. أخلاق الإنسان هنا، أنا سؤالي يعني هل هي فطرة إنسانية جبل عليها الإنسان قبل أن يكون هناك دين، أو أنها توصف بأنها دينية مثل أخلاق أرسطو، المبادئ التي وضعها أرسطو في الأخلاق أو الكلام الفلسفي في الأخلاق ممكن يوصف بأنه إلى حد ما دين أو من قبيل التدين أو الدين. هذا يعني ما أريد أن أستمتع بحسام في برأيه في هذا الموضوع. جزيل الشكر، جزيل الشكر، شكرا جزيلا يعني، وشكرا على مضمون. فلأقل أنا يعني هما سؤالان بالنسبة لي، يعني من حيث مصدر الأخلاق من ناحية أخرى، والآخر يرتبط فيها من حيث فطرية الأخلاق، لكن سأتحدث بطريقتين. هلا في عند الحديث عن العلاقة بين الأخلاق والدين، والحديث عن أن الدين هو مصدر الأخلاق، وهذه فلنقل يعني إما رؤية نظرية عامة بمعنى أنه لا يوجد أخلاق إلا إذا كان هناك يعني مصدر إلهي هو يوجه وكذا، أو رؤية علمية بين قوسين تاريخية تدرس كيف نشأت الأخلاق وكذا. هلا أنا لا أرى أهمية كبيرة في الإجابة عن هذا السؤال من هذه الناحية، يعني من الناحية الأنثروبولوجية، لأن الدراسة لأنها ستبقى محل أخذ وجذب، يعني مسألة إنه حسب اطلاعي، وهناك دراسات كثيرة، هناك منظومة أخلاقية ظهرت من دون أن تكون مرتبطة بالضرورة بمسألة دينية، لكن غالبا كان الفصل أصلا صعب بين الأخلاق والدين، لأنها ظهرت وهنا ما الدين أصلا، يعني عندما أنت إذا قلت أنا مسلم هل عبادة الصنم أو الوثن أو كذا دين؟ إذا قبل أوكي، هل الاعتقاد بالسحر، والسحر كان شكل من أشكال الدين البدائي، هو دين؟ لكن برأيي هذه المسائل فلنقل هنا، فلنسلم مع من يرو أن الدين هو مصدر الأخلاق أن هذا حصل بالتاريخيا. لكن هل هذا يفضي أن أخلاق الأفراد المعاصرين، يعني أفراد الناس حاليا، مصدرها الدين؟ يعني وهنا أتحدث عن المصدر بالمعنى الفينولوجي، بالمعنى الواعي، بالمعنى الظاهراتي. أنا كيف أفهم هذه الأخلاق إذا كنت أريد أن أصدق؟ هل أقوم بذلك وأقول لأنني مؤمن أو غير مؤمن، أخاف من الثواب والعقاب أو كذا، وإنما أفعل أن هناك أشخاص ملحدون ولديهم أخلاق ولا مشكلة لديهم على الإطلاق. إذا بغض النظر عن المصدر الأصلي الأول التاريخي للأخلاق، حاليا هناك أخلاق ليس مصدرها الدين، لأن مصدرها الأسرة المباشر أو الوعي، أو كما ذكر الدكتور نحن نطور أخلاقنا، ليس فقط أخلاقنا الفردية. أنا لدي أخلاق غير أخلاق العائلة، قد تكون أسوأ، لكن نطور وضميرنا يمكن أن ينتج أخلاقا جديدة. هذه الأخلاق التي تتحدث عنها يمكن أن توجد مستقلة عن الدين، أخلاق الفرد المعاصر. طبعا يمكن أن ترتبط، وذكرت أن يمكن أن الدين يكون مصدرا للأخلاق، على العكس من الرؤية العلمانية المتطرفة التي ترى أنه ينبغي إقصاؤه. أنا مع الذين يقولون أن الدين وفي مجتمعاتنا يمكن أن يكون مصدرا أساسيا أيضا للأخلاق، ولا أرى يعني هذا. لكن بنفس القوة أقول، أو بالدرجة نفسها أقول، أنه يمكن للأخلاق أن توجد بمعزل عن أي دين، وذهبت إلى حد أنه يمكن رفض الدين من منظور أخلاقي، يعني يمكن. إذا هذا إلى أبعد مسألة. وبالنسبة لفطرية الأخلاق، يعني أيضا تعرف هذه، يعني هذه الرؤية، لكن أنا أود أن أؤكد على أنها محايثة أو ملازمة لوجود الجماعة. أي جماعة، أي أطراف، يعني ينبغي، وهذا يعني هذا درس تعلمناه من أفلاطون فلنقل. يعني أفلاطون في الجمهورية يقول لا يمكن حتى لعصابة من الأشرار، عصابة من الأشرار ليس لديهم إلا نيات شريرة، على ذكر النيات، لا يمكن أن تستمر إذا لم يكن هناك حد أدنى من الأخلاق الإيجابية. يعني إذا لم يكن هناك حد أدنى من الصدق، حد أدنى من النزاهة، حد أدنى من التعاون، حد أدنى من التعاض، إذا لم يكن هناك هذا الحد كيف يمكن أن تشكل جماعة أصلا؟ إذا الأخلاق بالضرورة محايثة. لا يهم هنا إن كانت يعني بالفطرة، وهذا ما لا يمكن يعني هذا، أم أنها نشأت براغماتيا، يعني لضرورات. هي تنشأ عادة هكذا، يعني لضرورات مصلحية، لضرورات منفعية، لكنها طبعا يمكن أن تستقل، وهناك من يمكن أن يضحي بأشياء كثيرة منافعها لمصلحة مبادئه الأخلاقية، لكن فلنقل أنها من حيث المبدأ لا يمكن أن تنفصل عن وجود أي جماعة، وبالتالي الأخلاق اجتماعية بالتأكيد. وأكتفي بهذا. الأستاذ عماد ثابت، مساء الخير. يا مساء الورد. شكرا دكتور حسام، لكن اسمح لي أقدم امبارح الأستاذ مبارك، ما قدرتش أدخل، فأنا بعتذره لو كان موجود عشان شفته في ال هل لو استخدمنا يعني الأخلاق الكلية بدل هذا التعبير الأخلاق الطبيعية، في حاجة إيه اللي ظهر عندي؟ لو استخدمنا تعبير الأخلاق الطبيعية خروجا من الكونية والنسبية ويعني المطلق والنسبي، لو استخدمنا التعبير ده خصوصا انه افهم ان المقصود من الدين هو التوحيد والاخلاق الكليه، الاخلاق الكليه هي الاخلاق الطبيعيه بنفس المعنى اللي بنقول فيه الحقوق الطبيعيه، هي حقوق يعني للإنسان من حيث أنه إنسان، والأخلاق الكونية أو الأخلاق الكلية هي أيضا أخلاق طبيعية، خصوصا أنه يعني عبد الجواد ياسين يناقش كما يعني الدكتور محمد عيسى أشار إلى أنه أرسطو وأيضا باروخ سبينوزا هي يعني يبني على ما يعني اعتقد الدكتور عبد الجواد ياسين حديثه عن الاخلاق الكليه او هذه الاخلاق الكليه من هذا الخط عن الاخلاق الطبيعيه، هو نفس ما كان سائدا ايضا في الفكر المسيحي في العصور الوسطى، هو الأخلاق الطبيعية اللي كان أيضا حتى وإن استندت إلى نص في العهد في الإنجيل في العهد الجديد، إن الذين يفعلون بالطبيعة ما هو مكتوب في الناموس، فأيضا هم أخلاقيون، حتى لو الذين بلا ناموس، الذين بلا شريعة، الذين بلا نص، الذين بلا ديانة، متى فعلوا بالطبيعة ما هو يعني مكتوب في هذه النصوص الدينية فهم أخلاقيون. هذا الموقف هو الذي تبناته أيضا كنيسة العصور الوسطى، أن هناك أخلاق طبيعية. فهل ده ممكن يطلع بره ثنائية المطلق والنسبي وإلى آخره؟ جاك ماريتان اللي هو راهب كاثوليكي دومينيكاني، هو اللي يعني عمل الدرافت بتاع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان اللي نشرته الأمم المتحدة، أو يعني أعلنته الأمم المتحدة سنة 48. لما اتسأل، كان هو رئيس اللجنة وفيها من كل الملل والنحل والدينين واللادينيين، اتسأل سؤال صحفي من يعني في مؤتمر صحفي، سؤال كيف اتفقتم على يعني هذه الحقوق الكونية، الميثاق العالمي، the universal في الإنجليزي universal، ازاي اتفقتوا على هذه الكونية الحقوق؟ فقال احنا اتفقنا على المدلول العملي أو الخلاصات العملية، ال practical conclusions، لكن كل منا يمكن أن يبرر أو يسوغ نظريا هذه الخلاصة العملية بطريقته. المتدينون يمكنهم أن يسوغوا هذه الخلاصات العملية من معتقداتهم الدينية، وأيضا غير المتدينين يمكنهم أن يسوغوها بما لديهم من تراث وفكر ويعني مصادر أخرى، لكن هذه الخلاصات العملية فكرة الطبيعة أو الطبيعية يمكن أيضا أن تكون موجودة عند الجميع، وهي لا تتوقف أو ترتبط على وجه التحديد بدين معين. أنا ما أنا ما قلتش السؤال، السؤال هو هل ممكن استبدال فكرة يعني استخدام الأخلاق الطبيعية؟ شكرا كثير صديقي العزيز، شكرا كثير. يعني أنت تعلم أنه في الفلسفة الأداة الفكرية الأساسية هي المفهوم أو المفاهيم، وكل مفهوم لا يكون مفهوما إلا إن كان هناك اختلاف حوله، وعادة نبدأ في دراسة أي مفهوم فنقول مختلف عليه كثيرا وكذا. لكنني أزعم هنا أو أزعم مع من يزعم أن مفهوم الطبيعة هو من أكثر المفاهيم المختلف عليها. ما هو الطبيعي؟ يعني وأنا مع الرؤية التفكيكية، مثلا دراسة نشأة التفكيك أو الفلسفة التفكيكية، كانت يعني في البداية من مواجهة هذا السؤال. في مواجهة ليفي شتراوس ديريدا فك هذه ثنائية الطبيعة والثقافة. ما مقابل طبيعي؟ الثقافة. وبين أنه يعني لا طبيعة إلا من خلال الثقافة، يعني ليس هناك حديث عن طبيعة إلا من خلال كونها، إلا من خلال رؤية ثقافية. إذن الطبيعة هي محددة ثقافيا، فليس يعني هناك طبيعة خالصة، كما أنه ليس هناك معنى خالص للنص بدون أن يقرأه الإنسان، كذلك ليس هناك طبيعة خالصة. ويعني يمكن أن أقاربها هنا أو أشبهها بالموت عند أبي قور. يعني أبي قور قال أنه كيف لا تخاف من الموت؟ لماذا؟ لأنه عندما يكون موجود لا نكون موجودين، وعندما نكون موجود هو ليس غير موجود، إذن لا نتواجه مع الموت. ونفس الأمر مع الطبيعة، يعني متى نواجه هذه الطبيعة، هذه الطبيعية، متى نواجه الطبيعة الإنسانية؟ متى؟ عندما نواجهها يكون التأثير الثقافي حاضر ليس فقط فينا وفي رؤيتنا لما هو طبيعي وثقافي، وإنما في الطبيعة نفسها. يعني لا تقدم نفسها الطبيعة لنا مطلقا على أنها يعني خالصة أو محضة، لا تقدم نفسها. يعني مسألة حتى الطبيعي، مثلا كنا نتحدث قبل الندوة عن كيف ينطق اسم كانت باللغة العربية، فقلنا أنه يرسم أربع رسومات، يعني لكن أحيانا نعتاد على شيء إلى درجة أنه نرى من غير الطبيعي الحديث عن تاكسي، مع العلم أن تاكسي كانت هي الأصح في اللغة العربية السابقة، أصبحت الآن يعني مثيرة لدى. برأيي أن ما هو الطبيعي محدد ثقافيا، وبالتالي إذا عدنا إلى الطبيعية يعني ليست، أنا هي تأكيد، فلنقل هي تأكيد على أحقية هذه الأخلاق. إذا من ناحية يعني إذا أخذنا الدلالات معنى الطبيعي، أنه من الطبيعي إذا له الحق في الوجود، طبيعي أن يوجد له الحق في الوجود. لكن إذا هذا من الناحية المعيارية، إذا يمكن أن ندعم حجتنا. لكن من الناحية المعرفية نعرف أن الأمر ليس طبيعيا، والأذهب في ذلك إلى حد أقصى، الطبيعة لا تتضمن مساواة، لا تتضمن إلا اختلافات. وإذا كنا تحدثنا منذ قليل عن المساواة كقيمة كونية، هذه ليست مسألة طبيعية، هذه قيمة أخلاقية ثقافية نفرضها رغم الطبيعة. يعني عندما نقول مساواة بين الرجل والمرأة، أو بين المسلم والمسيحي، بغض النظر عن الاختلافات كلها، لديهم حق أولي، هذا الحق الأولي أو هذه القيمة الأولية المتساوية بين الطرفين ليست من جزء، يعني ناتج عن طبيعة معينة لديهم أو لدي أو لدى الكون، وإنما هي رؤية تفرض في التعامل على هذه الطبيعة. إذن هي رؤية ثقافية أكثر ما، وبهذا المعنى الأخلاق الكونية هي أخلاق غير طبيعية، هي أخلاق مضادة للطبيعة، لأن الطبيعة فيها يعني تمايز وعدم مساواة أكثر. لكن طبعا هذا يعني أقوم بهذه القراءة من دون أن أنفي معنى الحقوق الطبيعية والأخلاق الطبيعية التي تؤكدها الأخلاق الكونية، لكن بمعنى آخر. وبالتالي يعني فلأقل أنا أرى الآن أن الأخلاق الكونية أصبحت أخلاق من الطبيعي، أو أخلاق طبيعية أو أخلاق مطلوبة، أو يعني من الطبيعي، يعني من غير الطبيعي حتى الآن. وما زلنا نختلف عن مسألة أن يعني الناس متساوون بغض النظر عن لون بشرتهم، يعني أو بغض النظر عن جنسياتهم. كنا نتحدث عن المركزية السورية أو الإثنية السورية، فقال لي يعني أستاذ جمال يعني لا، ستكون مثل المصريين. لكن أذكر هنا مع الإيمان بأنه يعني الناس متساوون حيث القيمة، لكن هناك من يقول، قال، وأذكر هذا مثال يعني لأنه شاهدته في الفيسبوك، هناك شخص قال يعني السوريين شعب عظيم رغم كل ما مر بهم ويقاومون ويعملون كذا. هذا كلام عنصري، إذا هذا مضاد يعني الأهداف. قال لي لكن هي هيك الواقع، يعني بمعنى ماذا أفعل إذا كنا يعني نحن متميزين أو السوريون متميزين. فالأقل يعني إذا طبيعية بمعنى وغير طبيعية بمعنى آخر، ولكن بمعنى أن الطبيعة ذاتها ليس فيها إلا الاختلاف، أما المساواة والقيم هذه الأخلاقية المساواتية وهي الأخلاق الكونية الأساس فيها مساواتي، فأظن أنها يعني غير طبيعية بمعنى أنها لا تنشأ من طبيعة الإنسان ولا تنشأ من طبيعة الأمور، وإنما يجب فرضها، لكن أصبحت ضرورية ومألوفة ومتبنات إلى درجة أننا نجد أنه من غير الطبيعي ألا أن يكون هناك من يرفضها أو يحاجج ضدها. أكتفي هنا. أستاذ جمال تفضل. ما أصلنا المخرج أيضا، فلازم نعمل الإجراءات بتاعتي علشان أدخل. طبعا أنا بشكر الدكتور حسام على المحاضرة وعلى المداخلة دهيت يعني، وبشكره على المشاركة، و أناكف مع حسام الدين درويش شوية وائل العظمة. إنه طبعا احنا اتكلمنا، لان هو حسام دايما يطرح، يفعل فعل التفكير اكثر من طرح اجابات او طرح حلول. فعل التفكير هو حسام درويش، ارمي عليه القضية فيأتي لك بكل جوانبها. احنا تناولنا في النقاش من وجهة نظري انا مصدرية الاخلاق. أنا عايز أترك نقطتين هنا. النقطة الأولى، بما أن حسام درويش رجل التأويليات فأنا هدخل إليها من مدخل دلالة العلامة في المنظومة بتاعتها. يعني فعل قد يكون هو الفعل، لكن في هذه المنظومة دال بمعنى، وفي منظومة أخرى له دلالة أخرى. شوية من التجريد، يعني نخرج شوية من التجريد بمثل محدد. أنا كنت في كيتو في الإكوادور، وماشي في الشارع ولقيت حد بيفتح شباك وعامل بالونة مليانة مية وبيرميها على واحدة ماشية في الشارع. هي بتضحك وانبسطت وفرحة، لأن اليوم ده يوم، هو ده التعبير، إن كل ست ماشية في الشارع تتغرق مية. وأنا جاي من ثقافة إن رش المية عداوة. ده يعني حد، أنت ماشي وحد رمى عليك مية، ده بنبتدي معركة. فعايز برضو دلالة الفعل في المنظومة التي هو بها. وهنا بيجي الأبعاد الثقافية والأبعاد الدينية بتخش معانا في الموضوع. الجانب الثاني، احنا بنتكلم عن الأخلاق، في جانب الحق. لأن هل الأخلاق، لأن برضو إيمان رفاعي بتنكش في التعليقات، فبتقول احنا كده ايه، عدنا إلى المطلق لما نتكلم على أخلاق كونية، يبقى رجعنا للمطلقات تاني اللي هي بتبقى عابرة للثقافة. لأن ممكن يكون الفعل في هذه المنظومة الثقافية مختلف عن الفعل في هذه المنظومة الثقافية. ففكرة الحق، لأن الحق مش مرتبط بمطلق، الحق منظومة دخل فيها السياسة والاجتماع. يعني أنا ممكن أضرب مثل أو اتنين عشان الدكتور وائل العظمة وأنا موجودين في أمريكا. فالآباء المؤسسين وهم بيكتبوا إعلان الاستقلال بيقولوا all men created equal، كل البشر خلقوا متساويين. الناس اللي بتكتب العبارة دي عندهم عبيد في البيت، يعني يملكون عبيدا في البيت. وكلمة الإنسان هنا، من الإنسان هنا، لا تنسحب على المرأة، اللي هي إيه، استمرت ليس لها حق التصويت لحد بعد الحرب العالمية الأولى. فدلال احنا في امريكا هنا لحد سنه 2000 كنت ممكن تلاقي نصوص موجوده في القانون في الاباما وميسيسيبي على انه ايه، لا يجوز لابيض يتزوج سوداء او اسود يتزوج بيضاء قانونيا. فهنا فكره الحق وفكره الاخلاق. ونربط ده بقى بخطاب عبد الجواد ياسين، لانه إحنا المنظومة الثقافية بتاعتنا التراثية التي بتاعتنا التي سادت، سواء كانت في المنظومة الأشعرية أو في المنظومة الماتريدية، جعلت أن الأخلاق مصدرها الدين. لأنه الإنسان غير قادر بنفسه على معرفة القبيح من الحسن. ما نقدرش نميز ما بين السيء والايه والحسن. لابد ان يكون هناك ايه، مصدر الهي. يعني يا ريت نربط هذا ايضا بمنظومتنا التراثيه. لان عبد الجواد ياسين حينما ينطلق في المنطلق الاخلاقي، هو بيحاول يفكك المنظومه التراثيه، حتى لو كان بيتكلم هو عن اخلاق كليه او اخلاق كونية زي ما عبر الدكتور حسام درويش. ما فيش سؤال محدد يعني، انا بنكشك يعني عشان نطلع من جواك اكتر واكتر. شكرا جزيلا. شكرا كتير كتير. يعني في 4 5 نقط يعني ممكن نقول، طبعا هي مسألة دلالة التفاصيل واختلاف الدلالة بين مكان وآخر، يعني مسألة المصافحة يعني أو كيفية الترحيب بين الناس أحيانا تختلف بين زمن وزمان، لكن أحيانا هي تكون محملة بأحكام مسبقة. يعني مثلا هون في ألمانيا، الألمان بشكل عام ليسوا ميالين كثير للتماس الجسدي، يعني للعناق والكذا، على عكس الفرنسيين مثلا. في مجتمع كثير يعني أكثر من هون، يعني الفرنسيين ممكن من أول لقاء ثاني لقاء أو أول لقاء ممكن يكون في ضم وبوس وكذا، أما الألمان ممكن متحفزين أكثر، لكن حتى في القريب كانوا ما بيصافحوا، يعني بيسلموا من دون ما يصافحوا بعض. لكن مع ذلك بتصير الحقيقة، بتصير من الطبيعي، الإنسان الطبيعي، الإنسان الأخلاقي، الإنسان المحترم بيصافح. فلما بيجي مسلم وما بيصافح، فتبدو كصدمة ثقافية يا لطيف، يعني بمعنى أنه مع العلم أنه هذه يعني في مجتمعات متغيرة، خصوصا عندما تحمل بمسألة الدنس ومسألة الفتنة ومسألة الأغواء وفي ثقافة. إذا برأيي هذه الأمور كلها طبعا ينبغي يعني أن نتحدث عنها، أو بمعنى نأخذها بعين الاعتبار. هلا عندما نتحدث عن الكونية نتحدث عنها، الكونية لا تعني طبعا، يعني أنا عندما أتحدث عن الرؤية المساواتية ذكرت أنها صيغت وتفاصيلها أحيانا من منظور أحادي، يعني ليس من منظور كوني أن الناس أو من أطراف مختلفة وضعوها، وإنما مثلا كانت كوني، لكنه فقط من منظوره أو منظور أوروبا أو منظور الغرب، وليس من منظور يأخذ بعين الاعتبار هذه الاختلافات. وعلى فكرة يعني هذا صار مسألة يعني بالأنثروبولوجيا وبالدراسات الثقافية وكذا، في شيء اسمه thick description، يعني ما بقى كفي توصف الحالة عموما، بدك توصف التفاصيل، لأنه أحيانا الاختلاف بالتفاصيل يفضي إلى مسألة معاني متعددة. هلا كمان لما رجعت حكيت عن الحق الوضعي، إذا الكونية هنا أتحدث عندما هذه الكونية عندما تعامل الأخلاق الناس، وليس تقول أنهم يتبنونها، ربما لا يتبنونها، تعامل الأخلاق الناس على أنهم كلهم لهم قيمة متساوية. هلا إذا وهي تفترض أن هذا من يعني لدى كل البشر، وليس لديك حق في أن ترفضه. طيب بتقول لي كيف أنا شلون أخلاق بدها تكون بدها تجبرني؟ طب قال لك إذا أردنا أن نأخذ صوتك، يعني إذا أردنا أن تعبر عن رأيك، ألا ينبغي أن تكون حرا؟ ألا ينبغي أن نكون لديك حق مساوي لحق في الحديث والتعبير أو كذا؟ إذا لم يكن هناك، فمن هنا يعني أنا أتحدث غالبا حتى في الديمقراطية عن الليبرالية بالمعنى الترانسندنتالي، بمعنى المؤسس المسبق للمسألة، ليس شرطا خاضع للتفاوض. يعني حرية الناس والمساواة بينهم هذه ليست مسألة نتفاوض عليها والديمقراطية تقررها، أو إذا لم يكن هناك مساواة قانونية مثلا بين الناس والناس لديهم حريات متساوية، كيف نقول أن هذا نتيجة تصويتهم؟ إذا الحرية هنا والمساواة وهذه افتراضات قبلية بالمعنى المؤسس للمسألة، ليست جزءا من المسألة. عندما نقول صرنا نضطر نقول أن الديمقراطية المعاصرة ديمقراطية ليبرالية، صرنا نضطر نضيف الليبرالية مع أنها هي في الأصل مؤسسة لمفهوم الديمقراطية نفسها. إذا لم تكن حرا بأي معنى تختار، تتحدث عن انتخاب أو لا تتحدث عن الانتخاب. هلا أشرت والحقوق، يعني بمعنى حكينا الحقوق طبعا وضعية هي عموما، يعني ليس هناك الحقوق مسألة وضعية، لكن العدالة ليست مسألة وضعية فقط. يعني يمكن أن تناقش الحقوق الوضعية وتقول أنها ليست عادلة، كما نناقش كثير من الضرائب والقوانين والتشريعات والمسائل المعطيات ونقول أنها ليست عادلة. إذا هناك، وهذا الانفصال هو الذي أصلا يتيح لك أن تبقى الأخلاق منفصلة جزئيا عن الحقوق الوضعية، عن ما هو قائم، عن الواقع. هلا لا نعود بالضرورة إلى يعني مسألة الحقوق الطبيعية، لكن نعود إلى أن ببساطة أن هناك انفصال بين الواقع والمثال، وهذا الواقع لا يمكن اختزاله في هذا الحق أو ذاك أو في هذا التشريع أو ذاك. هلا يعني لما يعني عادة ما بعرف، أظن هي في الثقافة العربية تقال، عندما نقول أنا نقول وأعوذ بالله من كلمة أنا أو كذا، لا أعرف إذا كانت لديكم تقال أيضا، أظن يعني هذا أنا شخصيا أعوذ بالله من كلمة نحن، أنا نحن تخيفني أكثر من أنا، يعني عندما أقول أنا بالعكس لا مشكلة أبدا. من نحن؟ يعني عندما نقول نحن أخلاقنا مصدرها الدين، أول شيء هنا يعني لا أعرف، يعني أنا يقال يعني وأظن هنا عن دراسات وعن معايشة وكذا، أن المجتمع المصري مثلا من أكثر المجتمعات تدينا في العالم العربي، يعني على الأقل أنا يعني قرأت بهذه المسائل دراسات وشاهدت بنفسي، يعني حضور الدين أو التدين في المجتمع المصري يبدو أنه قوي جدا. لكن مع ذلك يعني أعرف أشخاصا في هناك استقلالية للضمير الفردي، استقلالية حتى عن الدين، يمكن أن يحاكموا الدين. يعني معظم المتدينين يمكن أن يحاكموا أخلاقهم من خلال الدين. هناك أشخاص يمكن أن يحاكموا الدين كما يظهر، التدين كما يظهر في هذه المسألة. ومسألة يعني، وكذلك لدي يعني تحفظ شديد على مسألة أن بما أن الأغلبية مسلمة، وهذا موجود عند أستاذنا عبد الجواد ياسين، فالدولة بمعنى ما يجب أن تكون إسلامية، طبعا مختلفة عن وتسير على منهج الإسلام، مختلفة عن الأشياء السيئة ممكن تكون يعني ممتازة، لكن هذا الانتقال من الديني إلى الثقافي إلى السياسي رهيب. يعني هناك قفزات، يعني نحن نعلم أن الأغلبية السياسية غير الأغلبية الدينية، ويمكن أن يكون شخص متدين لكنه لا يريد دولة إسلامية مثلا. هذه القفزة من هذه إلى تلك إلى تلك من دون التمييز أو إدراك التمايز بينها، هذه مسألة خطيرة. فعندما نقول نحن أغلبنا مسلم، كأننا كلنا، يعني مع العلم أن الاختلافات بين المسلمين ليست أقل من الاختلافات بين مسلمي كفر وغير مسلمين، وكما هو الحال. يعني أنا شخصيا قد أتفق أو أرى نفسي في اتفاق مع أطراف كثيرة، مسيحية أو غير متدينة أو غير سورية أو غير إسلامية إلى آخره، أكثر مما أجد نفسي متفقا مع سوريين أو سوريات أو مسلمين أو كذا. هذا فبرأيي هذه نحن بحاجة دائما إلى مراجعة، إلى تفكير فيها من نحن وبأي معنى، والانتقال من نحن مسلمين أغلبية إلى مجتمع مسلم، هذه الانتقال من هذه إلى تلك، ومن ثم إلى أغلبية سياسية إسلامية، ومن ثم إلى دولة إسلامية. هذه الانتقالات برأيي يعني خطيرة جدا، وفي كل الأحوال فلأستخدم ليست طبيعية، يعني ليست انتقال طبيعي، ليس لا تتضمن إحداهما الأخرى بالضرورة، ليس هناك علاقة لزوم منطقي من هذه، ولا لزوم أخلاقي ولا لزوم سياسي، لكنه يبدو أنه لزوم أصبح يعني مرتبط بهذه المسألة وتلك. وسأقف هنا. شكرا. إيمان تفضل. شكرا دكتور وائل، شكرا دكتور حسام. أنت أخذت حصتك ممكن بالتعليقات، ما بقى فيه هون، ما بقى فيه. نركز شوية، أو بمعنى أصح أنا عندي أسئلة لكن ما عنديش أيضا إجابات. أنت يعني طرحت أو أثرت نقاط كثيرة، من ضمنها أنا بتفق معك في النقطة الأولى أن ما فيش جوهر ثابت، أنه ممكن يكون في جواهر، وأنا مش ما بشوفش إنه الجوهر ثابت أساسا، دايما بشوفه متغير مع الزمن والاجتماع. لكن السؤال اللي بيجي في ذهني حاليا لما بنتكلم عن إنه لا جوهر ثابت، هو في النهاية إحنا من 1400 سنة حتى الآن، أو خلينا نتكلم حتى عن المنظومة الدينية الإسلامية، إحنا بنتكلم في النهاية عن بنتكلم عن الإسلام أو الدين أو التدين. في النهاية لازم هنحط ده في تحت مسمى، لان احنا بنتناقش ماشي، ما فيش جوهر وفي اختلافات وفي تصورات وفي جواهر. طب احنا بنتكلم تحت مسمى ماذا؟ الدين، التدين، الاسلام. انت اتكلمت ان انت بتشوف انه في فرق بين الدين والاسلام والتدين. طيب ما احنا هنتكلم اكيد في معنى عام او في شيء مشترك اللي خلينا نتكلم حتى الان ونتناقش حتى الان في هذه المنظومة. مش عارفة أحطها تحت إيه، أنا نفسي مش عارفة. طيب السؤال الثاني، أنا شايفة إن إحنا بندور برضو بندور على ثنائيات، إن إحنا دايماً وإحنا بنتكلم بنضع الأشياء تحت ثنائيات، وربما جمال قرأ التعليق بتاعي. ما هو فكرة الأخلاق برضو عاوزين نعمل، دايماً نسعى لأن إحنا نعمل إطلاقية ما تحكمنا، وهو في الواقع أنت طرحت فكرة إنه في ناس مع الوقت أو مع الأخلاق أيا يكن مصدرها، لكن مع الوقت استطاع الاجتماع إنه الناس تصعد بهذه الأخلاق أو تسمو لدرجة إنها تشعر بأنها طبيعية، وناس تضحي من بدون مصلحة وبدون براغماتية. صح، أنا متفقة معك، لكن يبقى كما الصوفية حال فردي، أو بمعنى آخر تفرضه ذاتيات أو أفراد على نفسهم. هل هذا معناه أنه في النهاية الأخلاق تحتاج إلى منظومة أو قوة ما لتفرض؟ وإذا هنرجع تاني نفس الفكرة الدينية هي كانت في وقتها، أو خلينا نقول في أيضا منظومة الأخلاق الصادرة عن الدين فيها، والتشريعات اللي حصلت مع الزمن والتدخل في النهاية في قوة ما تفرض هذا الشيء، هذه الأخلاق، لأن الإنسان عايش كان، أنا طبعا مش تخصص فلسفة، حضراتكم يعني فلسفة مش يعني لا قبل لي بتخصصك، لكن في النهاية هو تفكير الاجتماع إن الإنسان كائن جزء منه صحيح عاطفي وممكن يسمو بالحب والعاطفة ومن ذلك المتصوفة، لكن هو من ناحية أخرى براغماتية، لأنه محتاج للاجتماع، بيعيش جماعات، فمش كل مش كل الأفراد بنفس الطبيعة. إذا أنا محتاجة هنا قوة تفرض، يعني ما فيش فكرة الإطلاقية إنه الأخلاق هي اللي حتنظم، وشايفين الحال حاليا في النهاية، يعني ما يحدث في غزة شايفين مفارقات كتير حتى على المستوى الاجتماعي المحلي. شكرا. شكرا كثير، شكرا كثير، يعني على الأقل أضفت المزيد لتعليقاتك. خليني أقول لك بالنسبة أول شيء لمسألة وجود جوهر ثابت أو عدم وجود جوهر، هذه المسألة يعني تخص كل علاقة مع الزمن، ولا تخص مسألة فقط المنظومات العقائدية الكبرى أو الأفكار أو كذا، وإنما تخص أيضا يعني الشخص، الإنسان ذاته. يعني بأي معنى يمكن القول أنك أنت الشخص ذاته تملكين الهوية ذاتها، أو أنت الذات نفسها التي كنت فيه أو كنتيها قبل 10 سنوات أو 20 سنة، ما رأيك أكثر من هيك ممكن بقدر. فبأي معنى، بأي معنى أنت أنت، يعني هذه هي الهوية، أن تكوني أنت أنت. يعني بأي معنى هناك شيء ثابت، ما الثابت في هويتك خلال هذه ال20 سنة الأخيرة؟ يعني هذه مسألة ليس من السهل الإجابة عليها، حتى من قال بيعني ثبات الهوية، يعني ثبات جزء الهوية، قال أن هناك الهوية هي أيضا هذا الاختلاف، يعني بمعنى ما هي، عندما نقول هوية بمعنى ما هو هذا الشيء وما هي هذا الشيء وما هو هذا الشخص. فإذا الهوية فيها هذا البعد الاختلافي دائما. ويعني امبارح ما قلت كنت أذكر، يعني بعثت نص فكان حديث يعني عن ريكور، بوريكور كان عن هو الذي لديه كتاب الذات عينها كآخر، بمعنى أنه هناك اختلاف في هذه الذات. فهذا الأمر أيضا في يتعلق بالإسلام، يتعلق بالمسيحية، يتعلق بالفلسفة، يتعلق بشكل شيء. ما الشيء المشترك بين هذه الفلسفات جميعا لنقول عنها كلها فلسفة؟ إذا سؤال ليس سهلا الإجابة عنه، يعني وفي كل الأحوال الإجابات عنه مختلفة في كل الأحوال. يعني سؤال ما الإسلام هو الذي استمر أو القاسم المشترك بين المسلمين، ليس سهلا الإجابة عنه في كل الأحوال، إما إجابة إيمانية أو إجابة عامة جدا. يعني الإجابة اللي قدمها أستاذنا عبد الجواد ياسين هي إجابة عامة جدا، يعني أصلا عامة إلى درجة أنه لم يتحدث هنا عن الإسلام، تحدث عن الدين فقط، يعني الدين والتدين. إذن هو هذه العامة جدا، وكما ذكرت أنا يعني جمعت بين المتدينين وغير المتدينين. هلا مسألة الأخلاق تبقى حلا فرديا، يعني أنا هون بكل سرور بختلف معك، يعني مثل ما بكل سرور كنت متفق معك. لا، لم أقل تبقى حلا فرديا، أنا قلت أنها تحتاج في النهاية إلى قوة ما كحل على المستوى الجماعي حتى على المستوى الاجتماعي. لحسن الحظ أن هذا اللقاء مسجل، ويعني سنرى إن كنت قلت ولا لا. إذا هذه مسألة لن أناقشها لأنني كتبتها بعد ما سمعتها، ربما أكون مخطئا. الحديث عن أن تحتاج إلى منظومة لتفرضها، فالأقل بمعنى أن هنا يعني الآن المنظومة هي قانونية، يعني بمعنى هناك قوانين أصبحت تحكم بين البشر. يعني مثلا أنا هلا في البيت عندي، فاشتكوا الجيران إنه صوتي عالي بسبب جلسات الزوم. فهون طبعا المسألة ما بقيت أخلاقية، هي يفترض أنا أخلاقيا لحالي ممكن ألتزم أو ما ألتزم بهي المسألة، لكن هناك قوانين تنظم هذه المسألة. لكن السؤال هنا القوانين التي تحل جزئيا محل الأخلاق، لا يمكن القانون أن يحل محل الأخلاق بكل أبعاده، التي تحل جزئيا محل الأخلاق إلى أي حد تكون أخلاقية، لأنه يمكن للقانون أن لا يكون أخلاقيا، بمعنى هو القانون دائما ضحايا فيمكن نقد القانون. لكن فلنقل أنه طبعا الأخلاق بحاجة جزئيا على الأقل إلى منظومة، لكن الأخلاق المجتمعية أيضا تبقى مستقلة، يعني القوانين أو الدولة لم تبتلع المجتمع، على الأقل لما تبتلعه بعد حتى الآن، ويبقى جزء اجتماعي يفترض أنه فيه أخلاق. هلأ السؤال هنا عندما يكون هذا الجزء الاجتماعي مختلف عن الجزء القانوني، إذا عندما يتضمن الممارسات الاجتماعية، عندما يتضمن هذه الممارسات الاجتماعية أشياء مضادة للقانون، وهذا يحدث متى؟ لا يحدث مثلا في يعني مثلا في مصر حدث مثلا في مشروع ليلى، في مرة من الأوقات كانوا لديهم رفع، هناك أشخاص رفعوا علم مشروع ليلى هذا للمثلية، فحصل أن القانون يعني عاقبهم طبعا وكذا، وشددت العقوبة على من يرفع شعار المثلية إلى 15 عاما. في الوقت نفسه، في تقريبا أظن في الأسبوع نفسه، إن لم يكن في الأسبوع نفسه في الشهر نفسه الذي شرع فيه زواج المثليين في ألمانيا. هلا أشخاص من بيئة مجتمعية تقبل أو رافضة أو متسقة مع القانون الذي يجعل المثليين يعني يرجمون كالشياطين، إذا جاءوا إلى وكانوا متبنين بهذه القيم، إذا جاءوا إلى ألمانيا سيكون هناك تضاد بين القيم التي يمكن أن يعاملوا الآخرين فيها، وهذا هنا القانون قد يقف بالمرصاد وقد لا يقف، يعني بمعنى حسب المواجهة بين القانون. إذا ما أريد أن أقوله طبعا يعني الأخلاق جزئيا تحتاج، لكن المنظومة ليست بالضرورة عقوبات بالمعنى القانوني أو الأخلاق القضائي أو الدولة أو السجن أو كذا، تعرف يعني أحيانا هنا المنظومة الاجتماعية، يعني قد تشعرين بالعار أو بالخجل إذا عرفوا أنك كذبتي أو مارست شيئا يعتبرونه كذا وكذا وكذا، وهذه المنظومة قد يعني قد تكون ضاغطة على الأشخاص بطريقة لا أخلاقية. إذا المنظومة الأخلاقية قد تكون لا أخلاقية بحيث أنه لا يسمح بالحرية التنفس كثيرا، وتريد أن تشكل كل الأفراد على طريقة واحدة أو على نمط واحد والاختلاف يكون. فيعني لا نقول هنا قد يكون من الضروري تدخل أطراف أخرى، يعني معناه وهنا أقصد فيها الدولة أو كذا، مثلا مسألة الأطفال، ضرب الأطفال لدينا في مجتمعاتنا هذه المسألة موجودة، لكن القانون غالبا لا، إذا لم يكن دائما تقريبا، لا أعرف في مصر، لكن لا يتدخل، كان في سوريا ولا في بلاد عربية وإسلامية كثيرة، لكن هنا في ألمانيا أو في دول أوروبية يمكن يتدخل إلى درجة أن أهالي أو الأطفال كثيرين هنا يشعرون بالرعب الشديد إذا ضربوا طفل، لأنهم يخافون أن يخبر عنهم، ويمكن أن تصل في يعني إذا تكررت مسألة وكذا إلى حد أن يسحب الأطفال منهم. فبمعنى ما إذا يمكن يعني العلاقة بين المنظومة والتدخل قد يكون ضروريا وقد لا يكون، قد يكون إيجابيا وقد لا يكون، لكن بشكل عام وقد يكون من الدولة، لكن قد يكون المنظومة الأخلاقية نفسها يعني هي تتدخل، يعني بالنظرات أحيانا، التدخل بالمعاملة بالتفاعل بكذا، فتدخل أشكال كثيرة، وسنعود لنتحاسب على مسألة تبقى حلا فرديا أم لا. أكتفي هنا. شكرا طيب أنا دكتور. شكرا جزيلا، أحب أن أعقب وأسمع رأي أستاذنا على هذا التعقيب فيما يتعلق بموضوع الطبيعة وتعريف الطبيعة وهل هناك طبيعة. يعني أنا أنظر إلى العالم كلوحة لفان جوخ، يعني في أشياء موجودة هي قوانين، ولكن في أشياء كثيرة ضبابية، والمطلق والنسبي حدودهما ضبابية غائمة دائما. ففي كان كتاب لجوديث باتلر التي تقول تحاول أن تقول فيه بأن الجند جندر يحدده المجتمع ولا علاقة له، وما في حتى عم تقول يعني انه حتى ما في شيء اسمه ذكر او انثى. والحقيقة انه في ذكر او انثى وفي اكس واي وفي اكس اكس، وبعدين حسب الجاوسيان كيرف جدول التوزع الطبيعي الذي ينطبق على كل شيء في هذا الكون، في ناس عندهم يعني خلل او مورثات مختلفة بدون تفاصيل. فإذا صحيح الجندر يصنعه المجتمع، ولكن ليس بشكل مطلق، في أشياء وراثية موجودة والمجتمع يتعامل معها. فلا نستطيع أن نقول أنه في طبيعة أو ما في طبيعة، ولكن يمكن أن نقول أنه في طبيعة، ولكن الموضوع ليس بشكل مطلق. ثم يعني موضوع الإنسان، عقل الإنسان كمان مصدره إلهي، فالدين مصدر الله والوحي مصدر الله، والتفكير الإنساني أيضا مصدره إلهي. لذلك ممكن يعني قد من ناحية إيمانية الأخلاق توجد عن شخص غير مؤمن بالله، لأنه بالأصل عقله يعني حتى لو من ناحية إيمانية كمان من خلق الله. ويعني هنا أعود أيضا لموضوع يعني هناك شيء اسمه موراليتي، يعني القيم الأخلاقية، وهي مطلق، والمطلق دائما له جانب نسبي عندما يتكلم عن إنسان، والسلوكيات الأخلاقية وهي الإثكس. وهنا أعود لموضوع الدين والتدين، وأرى تقابلا بين الاثنين. يعني القيم الأخلاقية هي الحرية، كانت موجودة معنا منذ فجر الإنسانية، ولكن لم النضج الاجتماعي لأنه لكي يضيفها إلى السلوكيات الأخلاقية، إلى الإثكس. ثم التطور والحياة في تطور مستمر دائم، وهذا بالنسبة لي ما يعني يجعل الله يعطينا جيل وراء جيل وراء جيل، كمان منطق إيماني. وإلا لماذا يأتي جيل بعده جيل؟ لأن هناك مهمة على الإنسان لأن يحققها. فالآن صدرت يعني حقوق الإنسان، وصدر يعني تطور في العلاقة بين المورال فاليوز، القيم الأخلاقية، والسلوكات الأخلاقية. وأكتفي بهذا، وأتمنى أن أسمع تعقيبك. شكرا كثير، شكرا كثير. خليني أبدأ بالمسألة الأولى، لأنه هي بالفعل مسألة إشكالية معرفيا وحساسة في من كل الأبعاد، يعني نفسيا واجتماعيا وحتى سياسيا، وحتى صار بيفترض حديث عن اللباقة السياسية، بدك تلزم كلماتك تختارها، لأنه صار محدد أنها كلمة مسموحة وأنها كلمة من مسموحة، أو بتعرف. هلا تعرف يعني هي يوجد طبيعه، وليس يعني بمعنى مساله الجدل الطبيعه لجوزيف بيتلر، يعني هي الرائده كانت في هذه المساله سيمون دي بوفوار، يعني بمعنى انه المراه لا تولد امراه وانما تصبح يعني امراه. هلا اذا كان من الناحيه المقصود فيها من الناحيه البيولوجيه الفيزيولوجيه كذا، انا موافق انه في طبيعه، موافق في طبيعه، وانا انطلاقا من معرفتي المتواضعة ويعني بالتضاد مع المحاولات الإرهابية لفرض يعني لمنع الحديث عن ثنائية الجنس ولفرض الثلاثية والرباعية، فأنا أميل أنه يعني الجنس غالبا ثنائي في حالات لن أقول شاذة، يمكن لأسباب مختلفة لن أحكم عليها، لن أحجر عليها، لن أمنعها إن أرادت أن تتحول كذا وبدون أي حكم أخلاقي، لكن من الناحية البيولوجية الفيزيولوجية الأولية الطبيعية هذه إذا هي جنس ثنائي. لكن ما أرادته جوديث بيتلر ولا سيمون دي بوفوار وكذا، لي القيم المرتبطة بهذا الجنس، وهنا تدخل مسألة الجندر. يعني الاختلاف الفيزيولوجي أو العضوي أو الكذا ليس هذا هو المدار البحث، يعني ليس هناك من ينكر الاختلاف التشريح الفيزيولوجي والعضوي بين الذكر والأنثى، لكن ما القيمة المعطاة أو المنكرة أو المحرومة منها المرأة أو الرجل بناء على هذا الاختلاف؟ هذه هي المشكلة، وبرأيي أن هذا هو الأهم. المسألة من هنا ليست جنسية طبيعية، لا تتعلق بالجنس والفيزيولوجيا والبيولوجيا، وإنما تتعلق بين هذه الثنائية التي تحولت لمثنوية، والمرأة يجب أن تكون كذا وكذا وكذا والرجل كذا. هذا برأيي هو المجال، أما يحولوها إلى مجال طبي عضوي كذا فأنا أتفق معك من هذه المسألة. يعني مسألة تاني، يعني الإيمان بهذه الطريقة لا يناقش. يعني كنت أقول لصديقي دكتور مولاي، كان يكتب المقدمة وكل فكرة يقولها مثلا لا عودة إلا بالله كما قال الله تعالى في كذا، ولا خلاص إلا من خلال كذا. يعني قلت هذا كلام للمؤمنين والمؤمنات، بس الشخص مو مؤمن شو له علاقة فيه؟ إذا كنت تريد أن تقول كلام معرفي. هلا إذا قلنا إنه العقل والوحي من الله وكذا فبيتفقوا، طيب الشيطان والملائكة من الله ما اتفقوا، الشيطان أصلا ما اتفق مع الله على أساس يعني معناه وعصا وكذا وشغلات. فكون المصدر واحد لا يمكن، مثل العقل، العقل ممكن ينتج عنه عقلاني، يمكن ينتج عنه خرافات وبقى عقلانية يعني. هي المسألة في بس، يعني إلا إذا واحد كان مآمن بالانسجام المسبق على طريقة لايبنز، إنه الله يعني خلقه في له حكمة من كل شيء ومرتب الأمور بحيث أن تمشي الناس بهي الطريقة مع حفظ الحريات الفردية. هلا مسألة إنه الحرية كقيمة أخلاقية كونية كانت موجودة دائما، يعني إما كمقولة فارغة أو كمقولة محددة. إذا كانت كمقولة فارغة طبعا موجودة، كان في حديث عن الحرية دائما، كلمة الحرية بطريقة أو بأخرى كانت دائما، بس حرية مين؟ شو مضمونها الحرية؟ هل كان في حديث عن حرية النساء مثلا؟ يعني مثلا المواطنة كانت موجودة أو الديمقراطية موجودة كانت عند اليونان، هل كانت لها علاقة بالنساء مثلا؟ اي مواطنه اذا الذكوريه كانت للرجل مثلا كذا. فهون المضامين، لهالسبب انا قلت انه الاتفاق على الافكار العامه ممكن كل البشر يتفقوا عليها كلهم بلا استثناء، كلهم بيقولوا لك مع العداله كلهم، بس شو هي العداله اللي قصدك فيها؟ شو العداله؟ هلا مثلا بتعرف كان العداله انه من حق اسرائيل تدافع عن نفسها، وبالمقابل وهذا بيعني انه تعمل كل شيء اي شيء بحق لها، في المقابل من حق الفلسطينيين انهم يدافعوا عن نفسهم، وهذا في ناس بحق انهم يعملوا كل شيء. يعني اذا بين هالطرفين اثنين عم يكرروا نفس الجمله، انه بحق الطرف المعتدى عليه انه يدافع عن نفسه، بس كل حرف من هالكلام من هالجمله هي مختلف عليه وتطبيقاته كلها مختلف عليها. فلهالسبب احيانا الاتفاق والاختلاف الزائف اخطر من الاختلاف الفعلي او الاتفاق الفعلي. يعني اذا مختلفين ونحن عم نعرف شو عم نحكي، غير ان قال لك انا والله انت مع الحريه وانا مع الحريه، بس انا والله ما مع حريه المراه وانت تقولي ما مع حريه الرجل، إيه شو هالاتفاق هذا؟ يعني اذا كنا مع لهالسبب يعني نزول من المفاهيم او المقولات الفارغه غير محدده الى المضمونيه، بظن انه مساله ضروريه واكتفي. أنا شكرا آسف ما عم جزيلا. بقدر أشوف التعليقات لأنه بالموبايل، أنا عادة أنا أول مرة ما بشوف التعليقات، فإذا يعني أنت يعني المسؤول بين قوسين عن هالمسألة إذا في شيء يعني. والله أنا نتاشا، يمكن نحن الوقت جمال نقدر ناخذ نتاشا؟ لا أوكي. طبعا نقدر ناخدها، طبعا، بس أقصد إن احنا ما نزودش عن ساعتين، يعني احنا داخلين على دلوقتي على ساعتين. اتفضل. خليني لكن أعمل الإعلان حتى نطفي التسجيل وبعدين ممكن نتكلم. إذا غدا الأحد الموضوع اجتماعيات السلطة والتشريع واللاهوت، تكامل مشروع عبد الجواد ياسين، سيلقي المحاضرة الدكتور أشرف منصور. إذن أنا عايزة أعلق بس على آخر نقطة دكتور حسام قالها بفكرة العدالة، وإن كل الناس متفقين عليها، وجاب مثل إسرائيل والفلسطينيين يعني. وأعتقد إنه مثل مش مظبوط، لأنه الحرامي مش من حقه يدافع عن نفسه. يعني كون الغرب بيستخدم دوت فده يعني لوي مصطلحات يعني، واستخدام مصطلح في غير محله يعني. يعني انا بس بقول ان المثل مش هو المطابق، ان فكرة الناس تبقى كلها متفقة على العدالة يعني. فكون الغرب يستخدم كلمة جملة انه اسرائيل من حقها تدافع عن نفسها، لا هي مش من حقها تدافع عن نفسها، لا هم حرامية وسرقوا ارض، فهو اللي من حقه يدافع عن نفسه هو اللي مسروق. بتهيألي حتى ده قانونا، يعني الدفاع عن النفس، حتى القتل في أثناء الدفاع عن النفس لا يجرم يعني. بس فده تعليقي بس يعني، وشكرا ليك على المحاضرة دي، حلوة جدا، تسلم. يخلي لي اياكي، شكرا. اول شيء يعني انا ما عبرت عن رايي في المساله، لكن قلت ان هذا مثل حصل. هلا يؤسفني انه اقول لك انه من الناحيه القانونيه هناك وجه للحديث عن حق اسرائيل في الدفاع عن نفسه، يؤسفني جدا يعني. لهالسبب انا قلت انه احيانا القوانين ما كونها قانونيه ما بيعني انه بمعنى حق. لهسه حكينا انه الحق هو مساله وضعيه، فالقوانين ممكن تكون غير عادله. إذا هي من ناحية أولى الحديث عن أنه هذه المسألة، إذا هنا من دون أن أحاكم المسألة أقول أن هذه الفكرة نفسها أو الجملة أحيانا نفسها استخدمت من قبل الطرفين. هلا أنا لن أدخل هنا في الحكم يعني، وأنا لدي كتابات يعني، وآخر كتاب لي أصلا عن قضية فلسطينية أصلا لدي، لكن من دون ما أدخل في الحكم هنا أنا قلت أن الفكرة هنا أن الجملة نفسها استخدمت من قبل طرفين، ويبدو أنهما متفقان كل طرف أنه من المعتدى عليه من حقه أن يدافع عن نفسه، لكن عمليا هما مختلفان في كل شيء. إذا أخذته فقط مثال لأقول أن الاتفاق على المبادئ العامة قد يكون فارغا أو بمعنى بلا معنى وبلا مضمون، لأنه لا يتفق على مضمون معين أو مضمون واضح أو كذا، من دون أن أحكم على هذا المثل بمعنى أنه يعني من كان هنا على حق ولا باطل. طيب هناخد بقى ايه، نشكر الناس اللي تابعتنا على يوتيوب، وهنتقابل بكرة في محاضرة الدكتور أشرف منصور اللي هتديرها المهندسة نهلة هنو، وهتغطيها صحفيا صديقتنا الأستاذة مهاريش. دير باله الدكتور أشرف يكون حداثي وأنا أكون من التراث غدا، إن سأكون شاء الله هنشوف غدا. هنشكر الناس اللي معانا على يوتيوب، وطبعا بنشكر دكتور حسام درويش، وبنشكر دكتور وائل العظمة على إدارته لهذه الجلسة. وهنوقف شكرا البث. لكم، انا ما شكرتكم يعني، انا معتبر من اهل البيت، ارتقيت من طبعا الصحابي طبعا لاهل البيت يعني. فالشكر للجميع للحضور والتنظيم، شكرا لك للجمال. ونوقف التسجيل هنا كمان على زوم.